بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب واودعه من البدائع العجب العجاب وجعله حاليا بالاحرف السبعه وكمال الشرعه وفصل الخطاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو من كل ما يشترب ونصبه ايته الباقيه على امتداد الحقب ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب بصداق لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. صلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه فرقانا قرآنا وتنزل بين يديه فرقانا ودون بإذنه وأمره كتابا وديوانا وأقام صرحه الشريف بين يديه سامقا بنيانا وتعهده حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه فجزاه الله عنا أحسن ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم آتيه الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته صلى الله عليه وعلى آله إلى يوم الدين. وبعد، فقد كنا وما بالعهد من قدم مع محور التأويل، علوم التأويل، والتي نود تفريعها إن شاء الله وفق مادة مختصر الإتقان أو الإتقان إلى فروع ستة. الفرع الأول يتعلق بالمصطلحات الثلاثة، مصطلح التدبر والتفسير والتأويل، ثم ثانيها ما سمي بعلوم الغريب المتعلقة بمفردات الكتاب وشرحها، الثاني المتعلق بعلوم إعرابه أي ما يؤخذ من دلالة نظمه على مستوى الإعراب وفق قواعد النحو، ثالثها الوقوف عند أحوال النص الشريف في علاقة دلالته بالأحكام الشرعية، هذه الأحوال التي بدونها لا يمكن لمفسر أن يهتدي إلى الحكم ولا إلى جهاته ولا أن يوفق في الحسم بأن هذا الحكم حكم أو حجة أو دليل، حكم شرعي، ولا أن هذه الآية حجته، ولا أنه مأخوذ من منطوقها أو من مفهومها، أو أن هذا ناسخ أو منسوخ. لا بد له معرفة أحوال خاصة، هذه تتصل بعلوم ستة أو سبعة تسمى بعلوم ضبط أحوال النص في مقام الاستدلال، أحوال النص في مقام الاستدلال ومقام الاستنباط، وهذان عمليتان متقابلتان، فقد تستنبط الحكم من الدليل وقد تسوق الدليل للاستشهاد على الحكم، ولكن دائما الأصل هو الاستنباط. ثم أيضا فرع يتعلق بمناهج المفسرين وطبقاتهم بالإجمال من عهد الصحابة الأوائل إلى ما انتهى إليه التفسير في العصور المتأخرة. ثم نختم بالعلوم المتعلقة بتفسير المسند المرفوع إلى رسول الله وما ألحق به وجعل في حكمه كتفسير الصحابة بشروط تأتي إن شاء الله تبارك. وقد مضى معنا من هذه الفروع ما يتعلق بغريب الكتاب مجملا، قلنا بأنه أفرد بالتصنيف وأن له فروع أخرى كفرع الوجوه والنظائر وفرع الأفراد، ونبهناكم على من ألف فيها وعلى أمثلة منها، وانتقلنا إلى علم الإعراب وقلنا بأن المفسر محتاج إلى هذا العلم لأن ثمرته فهم المعنى والوقوف على ضوابط نظم الكلم في اللغة التي تنزل بها الكتاب، هذا فاعل رتبته التقديم وهذا مفعول رتبته التأخير وقد يتقدم لسبب، هذه الأشياء لا بد منها. وسبق أن أيضا في هذا الباب أن المعرب يحتاج إلى أشياء، منها أولا ينبغي أن يفهم قبل أن يعرب، أصل في الفهم، لأن الإعراب فرع المعنى، فالذي لا يعرف لا يمكن أن يعرب. ثانيا أن يكون له إلمام واسع بلغة الكتاب التي الإعراب فأحد فروع اللغة منها، ولكنه لا يتيسر إلا بمعرفة القاعدة التي هي أصل للإعراب وهي النحو والصرف وما إليه. ثالثا لا بد من وقوفه عند صناعة الإعراب وضوابطها حتى لا يخرج عن حدها، فلكل فن صناعة عند أهله ومصطلحات يرعونها ومسائل لها أصولها في الفن وفي الصناعة. ورحم الله ابن جنين الذي سمى كتابه سر صناعة الإعراب، هذه صناعة فن. ورابعها ألا يكثر من الوجوه الضعيفة، ومطالب بالاستيفاء في مقام الإعراب، ولكن لا يكثر لمجرد التكثير حتى يجيء بالوجوه التي هي مدفوعة ومشوشة على الفهم، فلا ينبغي أن يكثر بها. وهذا مما عيب على السمين في كتابه الدر المصون، يقول في هذه الآية أو في هذه الكلمة 19 إعرابا، فيسوق حتى لا يبقى للمستحضر المتابع أن يتركز، في حين تضيع المسائل الأولى التي نبه عليها بالنسبة. ننتقل إن شاء الله إلى الفرع الصغير الذي فيه فك أو تجلية الاصطلاحات الثلاث، وإن كان هذا كان حق أن يقدم ولكن وخرناه لأشياء نقصدها. المصطلحات الثلاث التي تعني أقدم مصطلح في باب الفهم، فهم الكتاب هو التدبر، وبه نزل الكتاب. لا نجد في القرآن فسر ولا أول نجد تدبر. لماذا؟ لأن التدبر هو وسيلة الفهم، والتدبر إعمال الفكر أو النظر من خلال اللغة أصلا ابتداء، للوقوف على أدبار الألفاظ، اللفظ واجهة، اللفظ وعاء، ما وراءه وما فيه وما يحمله، الحمولة دلالة حمولة، ما وراء اللفظ المعنى، وهذه المعاني قد تكون أكثر من معنى، وقد تتنامى المعاني إلى أن تصل إلى آخرها، والتي تسمى بالمعاني الأعمق التي تمثل الأدبار. أدبار الشيء آخره، والمراد بإعمال النظر إلى آخره في استخلاص المعاني من الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ومن عجيب حس اللغة في الكتاب أن القرآن حين يرشد العقل إلى أن يعمل نظره في آيات الكون يطلق مصطلح النظر، أو لم ينظروا في ملكوت ولا تجد يتدبرون أبدا. فحين ننتقل للآيات ذات الدلالة الخاصة لآيات الكتاب المقروء النازل يخصها بمعنى التدبر، أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول. فهذا من تميز على أن لهذا النظر شروط ولهذا النظر شروط، وإن كان كل منهما آية، هذه آية خلق وهذه آية أمر وقول، وهذه لها شروط في النظر وهذه لها شروط في الاعتبار، حتى إننا لا نجد انظر في القرآن، أعمل النظر نجد تدبر، وفي التدبر تماهل، تدبر بالصيغة تدل على التدرج وتدل على لون من تأني، كأنك بصدد شيء لا بد أن تقف عنده، تقول ابن مسعود قفوا عند عجائبه، لا يكن هم أحدكم آخر الصورة، يريد الاستعجال، تأنى لكي تتجلى لك حقائق الآيات ومعانيها. فالتدبر إذن وهو أقدم مصطلح فيما يتعلق بكشف المعاني يؤسس لهذا اللون من ألوان النظر التدبري في الكتاب. يجيء بعده مصطلح التفسير، ولا نجد فسر مع هذا الأصل، وقالوا فسر الشيء إذا كشفه، ولكن فسره إذا بالغ في كشفه، من علوم الفسر معناه صحيح. ومن تسمية ابن جني لبعض المباحث تحته كتاب الفسر، يتتبع فيه دقائق معاني متنبي في مشكلات أعرابه، اسمه كتاب الفسر. لكن القرآن يريد تفسير، فسر. إذا بالغ في الكشف، حتى قال بعض العلماء معنى كلمة الفسر في مقلوبه، في مقلوبها قلب صفر، والصفر اسم مصدر للإسفار، إسفار مصدر أصفر، واسم مصدر منه الصفر، والصفر الإبانة والكشف والإيضاح. أصفر الصبح لدي عينين، أو أبان الصبح لدي عينين، منه قول صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فهو أعظم للأجر. أسفروا بالفجر فهو أعظم، معناه إما أن تطيل القراءة فيه، هذا أمر بإطالة الإقامة، وإما تأخيره لرعاية الضعاف، ولكن الأول أنسب، لأن صلاة الفجر قائمة على طول القيام، معناها فهذا الإسفار منه خروجا، للإسفار إليه دخولا، حتى يسفر تدخل إليه، وإنما ليكن خروجك منه بإسفار، هذه إشارة إلى طول القيام. ومنه التفسيرة من أدوات الطبيب، حين ترجم الأدوات من باكر، حين كنا رواد العلم، تجد في أدوات الطب لابن سينا والرازي التفسيرة، وهي آلة لقياس لمعرفة حال المريض كالمحرار والمجس ونحوه، تعرف حاله الباطن من عوارض خارجية. كل هذه المعاني إذا جمعت ظهر لك أن حق الاشتغال المفسر هو هذا، هو الكشف من خلال الألفاظ عن معاني أعمق لإبانتها وإيضاحها، هذا الاشتغال الأول. ثم يجيء التأويل كمصطلح في مقام في نفس الحقل، فيأخذ معاني تتفق أحيانا مع مسمى مطلق التفسير، وأحيانا تختلف معه. فهناك من يرى الاتفاق بين التفسير والتأويل، ومن أجل من أخذ بالترادف ابن جرير الطبري، فمع كل آية أو آيات باب تأويل قوله تعالى، باب تأويل قوله تعالى، فدائما واحد يشعرك بأن التفسير هو تأويل، فهذا من يقول. وهناك من بالغ في تجهيل من رادف بينهما، ابن حبيب النيسابوري قال: ومن أجهل ممن رادف بين هاتين، وذلك أنه يرى أنهما يختلفان من حيث المتعلق أساسا، ومن حيث المنهج ثانية. حيث المتعلق أن التأويل هو في الغالب ما تعلق بالمفردة، ولذلك لاحظت عناية الإمام السيوطي رحمه الله في أول علوم علوم غريبة ومفردات، فما تعلق بالمفردة لكشف معناها قيل في هذا تفسير، فإن تعلق بالجمل والدلالة التركيبية قيل تأويل. وقيل إن هناك فرقا بخصوصية التناول، إذا أعملنا التفسير في نص ديني من كتاب منزل يقولون تأويل، وإن كان في غيره في تفسير نصوص أخرى كالنصوص الأدبية ويقال تفسير، فسر هذه القصيدة وفسر هذه الجملة، ولا يقال أول إلا في الحقل الديني، إلا في النص الديني الذي له خصوصيته. وقيل إن الفرق بينهما يرجع للمنهج، ما كل منهما يشتغل على المفردة وعلى الجملة، ولكن يختلفوا في المنهج، فما احتاج فيه المفسر إلى صرف ظاهره إلى مرجوح لدليل عنا له، جعل المرجوح راجع. قيل هذا تفسير على منهج التأويل، وتعلمون أن التأويل منه مقبول ومنه مردود ومنه ضعيف، منه قريب مقبول ومنه بعيد متوقف فيه، ومنه متعذر لا يجوز الأخذ به. هذا عند أهل العلم بالتأويل قسموا هذه المعنى معروف عندهم. قال بعض العلم إن أصل التأويل من كلمة أول، أو من الإيالة، حرف الجذور اللغوية يعين على تقريب الفهم. فالأول الرجوع إلى شيء هو الأصل، أول فيه معنى الأول، آل إلى كذا، أي رجع إلى ما كان أصلا وأول. والمفسر أو المؤول يرد الألفاظ إلى معانيها، لأن الأصل هو المعنى واللفظ تابع له، فنحن لا نجيء بالألفاظ ثم من بعد نفكر بالمعاني، ولكن نجيء الألفاظ للمعاني التي تقدمت. فالألفاظ أوعية والمعاني حمولة، ولا يراد بالوعاء بما في الوعاء، لا يراد الوعاء لذاته، وإنما يراد الوعاء لحمولته. إذا جئت بوعاء فأنت لا تريد الوعاء لنفسه، وإنما تريد الوعاء واسمه وعاء، يدل على أي حافظ لشيء يحمله. وعاء إذا حفظ، ومنه الوعي الحفظ، فالأوعية حافظة لما، فهي لا تزيد على أنها حافظة. أما المحفوظ المصون المكنون الذي هو المراد بالقصد الأول، فذلك يسمى معنى. فتحت الإطلاق اللغوي يرتب اللفظ في المقام الثاني والمعنى في المقام الأول. يقول عنا يعني إذا قصد، فالمعنى هو المقصود بالدلالة من اللفظ، مقصود من اللفظ بدلالته هو المعنى. قال عنيتك وقصدت كذا، في التافي الإطلاقي ترقيم للرتب، وضع للرتب، حديد للرتب. إذن المفسر يرد الكلمات ويرد النظم ويرد الجمل حسب دلالتها إلى معانيها، سواء كان ذلك بتأويل أم بتفسير، بناء على ظاهر أم على شيء اقتضى هذا اللون من لون الرد. وقيل إنه من الإيالة، وهي ضرب من سوس الناس وقيادة السياسة الحكم. والإيالة سياسة سمي المفسر مؤولا لأنه يسوس الكلام، بمعنى يتصرف به على نحو من النهج الراشد لكي يضعه مواضعه، كشأن المدبر الحكيم في مقام السياسة، حيث يتصرف الأمور على ما تقتضي الحكمة. فهو أيضا ممكن أن يكون من الإيالة، ممكن أن يكون من الأول، والمعنى هو أن المفسر يشتغل في حقل تدبري تفسيري تأويلي، غرض منه توضيح المعاني وتبين الأحكام والكشف عن الأسرار التي تجعل الباحث في علم التفسير يقول بصدق وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، ويقف على حقيقة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متان. وإذا قصر في جانب من الجانب فهو يرجع إلى منهجه، فقد يكون غرضه الاختصار، وقد يكون غرضه الاقتصار على تفسير المفردات كما حصل كثير في تفسير بعض المختصرين والمؤخرين. الجلالي الصوتي له تتم مع الجلالي المحلي ثم تفسير الجلالي، وغالبا ما يقتصر على تعريفات بسيطة لا تغني ولا تشمن، خصوصا طالب الفهم الأوسع في الكتاب. إذا كان من علوم المفسر التي يستعين بها ضرورة علوم توقفه على معنى الكلمة لكشفها، وعلوم توقف على إعرابها لفهم نظمها، كيف جاءت في النظم في التركيب، ويأخذ المعنى من دلالة النظم إعرابا، لأن الإعراب يعرب عن المعنى، فهو أيضا محتاج خصوصا في باب الأحكام، وهذا من اشتغالات المفسر، يشتغل تبين المعاني وللوقوف على الأحكام أو قول استنباط الأحكام. فهو إذن بهذا الصدد كأنه أصولي يريد أن يعمل منهجا أصوليا في النظر في آيات الأحكام لاستخراج الأحكام منها وعليه. فما هي العلوم المشعفة التي يمكن أن ندرجها ضمن علوم القرآن دون أن نقول أنها من ماده؟ إذ هناك فرق بين استمداد العلم وبين مادة العلم، تابعوا معي. مثل الأصول من استمداد علم التفسير، ولكنه ليست من مادته الأساسية، فهم لا ندخل الأصول كلها في علوم التفسير، وإنما نأخذ جانبا من اسمه الدلالة على الحكم، أو قل العلوم التي تعالج علاقة الدلالة بالأحكام. سنقف عندها كما وقف عندها الشيوخ إن شاء الله، نعرف ببعضها. مسألة واسعة جدا. قسم الدلالة في علم الأصول كبير وكبير جدا. حتى قال بعض العلم إنه من البحوث الغير الأصلية في الأصول، قال هذا من باحث اللغة، وإنما عندهم المباحث الأساسية هي الأدلة والأحكام، الأدلة والأحكام. أما مباحث اللغة فقالوا هذه ما يستعين به الأصول على فعل، ما يستعين به أداة، وإذا تعينت صارت من صميم العلم، تعينت. فلذلك أخذوا من هذا العلم المسمى أصولا مباحث وعلوم وعلوما تعتبر أساسية في بحث أحوال النص القرآني أو الآيات القرآنية، خصوصا آيات الأحكام. ذلك أن للنص أحوالا باعتبار اتضاح دلالتي على الحكم، وضوح دلالتي على الحكم، واستمرار دلالتي، وعموم دلالتي أو خصوصها، وإشكالها أو عدم إشكالها. له أحوال تزيد عن العشرة إذا ذكرنا المقابلات. فمثلا حتى تقول هذا النص محكم يحتاج إلى ضبط لهذا المعنى الذي يسموه محكم. هذا النص محكم، علم يعرفك بمحكم النصوص، ومقابل المحكم المتشابه، يقول كذا متشابه وهذا محكم، هذا يؤخذ الحكم منه على هذا النحو، وهذا يؤخذ الحكم منه أو لا يؤخذ على حسب تعريف المتشابه عند كل. هذا النص مجمل، هذا النص مبين، هذه كلها في وضوح الدلالة. هذا النص ظاهر وهذا مؤول، هذا النص نص بمعنى بلغ في وضوح الدلالة إلى مقام النصية، هذا محتمل وهذا غير محتمل، هذا نص مشكل ضبط جهات إشكاله، هذا النص موهم للتعارض الذي قد يسميه البعض تناقضا، يعني لأنه لا يعرف كيف يخرج من هذا التناقض في الكتاب. إذا نحن بصدد علوم تعرفنا بأحوال النص في مقامات الاستدلال، تبدو معي، وفي مقامات الاستنباط. هي علوم تضبط أحوال النص لتسميه تبعا لأحواله، هل هو محكم متضح الدلالة أم مشتبه استأثر الله بعلمه أو احتمل إلى درجة الاشتباه واختلاف الدلالة، اختلافها إلى درجة الاشتباه، والاشتباه المحير الذي يحتاج إلى علوم كثيرة لتجاوزه. هذا النص من قسم المجمل أو المبين، وهكذا دواليك، وهو الذي إن شاء الله سنعالجه في هذه العلوم. وقبل البدء بأول العلوم في الصدد وهو علم محكم المتشابه، هو من علوم القرآن وينتمي إلى الأصول، ويعالج مسألة دقيقة. من أين تأخذ الحكم؟ هل نأخذ أحكامنا العبادية وغيرها من نص المحكم ولا من نص المتشابه؟ الإجماع لأنه يأخذ من نص المحكم، خصوصا إذا فسرنا المتشابه على أنه المستأثر بعلمه. فإن قلنا ليس هو المستأثر وإنما المتشابه الذي يجمع المستأثر به ويجمعهما خفية دلالته ولم تتضح، على اعتبار أن المحكم ما اتضحت دلالته وعلم المراد منه. متضحات الآي محكمات قسموهن المتشابهات كما قال ابن عاصم. متضحات الآي محكمات قسموهن، أي المقابل، قسيم والمقابل، متشابهات، فيكون الخفي ما خفي معناه ولم يتضح أو التبس نقول فيه متشابه، وقد يدخل فيه المستأثر بعلمه. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: والمتشابه ضربان، ما يمكن الوصول إلى معرفته بضرب من الاجتهاد، وما يستحيل الوقوف على حقيقته. وأورد منه صفات الله وأحوال القيامة أي الغيب، فذكر هذا مما مستأثر به، فجعل من المتشابه قشر يمكن أن يرد إلى جهة اشتباهه فيفك وذكر من جهة الاشتباه أشياء كثيرة إن شاء الله نورد بعضها من بعد. المحكم إذن لا يمكن أن نقف ذلك الوقفة الأدبية البسيطة وهو أن المحكم يطلق ويراد به القرآن كله إذا كنا نعني به الإتقان، كتاب أحكمت آياته أي كلها، ولا عند الذين يقفون عند المتشابه ووقفة أدبية القرآن كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ويريدون متشابها في الحسن يشبه بعضه في الحسن وفي الصدق وفي علو الطبقة في اللغة، تشابه يعني التناسق، تقول فلان متشابه أي متناسب، كقول الله في طعام الجنة وأتوا به متشابه غاية في الكمال، ماشي يشبه بعضه بعضا وإلا لكان مكرورا مملولا، لكن متشابه يعني في غاية التناسب، كما تقول سنة أطرافه وأعضاؤه متناسبة ما في اختلال ولا كل شيء فيه بقدر. هذان المعنى يدخلان بهما إلى معنى المتشابه والمحكم، المحكم قد يطلق ويراد به إتقان الشيء وإحكامه، وهذا القرآن كله محكم بمحكمه الاصطلاحي ومتشابه كل في محله وكل لحكمة، ومتشابه بمعنى المتشابه يرد إلى المحكم صحيح. والآية هذه التي تميز بين بعض القرآن مخصوص بوصف المحكم وبعضه بوصف المتشابه وهي في صدر الزهراء الثانية سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد الله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه أي بعضه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر أي منه متشابهات. والآية نبهت على أمور كثيرة ولكن من أجلها مما ينبغي استحضاره في موضوع المحكم المتشابه، واحد أن المحكمة يمثل في القرآن معظمة أكثر آية لقوله تعالى هن أم الكتاب، ومن إطلاقات الأم المعظم، قل هذا شيء أم هذه مسألة معنى معظم مسائلها أم الباب ومعظم مسائلي في كذا وكذا. ثانيا أن المتشابه يرد إلى المحكم بقوة إحكامه هن أم الكتاب، فتسميتها بالأم للرد إليها، ففي تنبيه على رتبته منهجيا، يمثل الغالب ويمثل منهجيا أساس الرد إليه وليس العكس، فلا يجعل المتشابه أصلا للرد المحكم إليه، ده من أبو علي الزيخ إن شاء الله نحفظه. أول القرآن معظمه محكم، وثاني أنه هو المرجع والمرد والحكم على المتشابه. وفي قول الله تبارك وتعالى وأخر بدل أخرى، هذا لون من لوان العدل في باب العدد يشعر بقلتها، وهذا لنا نظائر إن شاء الله في القرآن وفي السنة، العدل في باب العدد من آخر وأخرى أو إلى أخر إلى فعل، وهذه في باب العدل يدين بالقلة. متشابهات وأخرهن لتأخير رتبتهن في مقام الاستنباط ومقام الأحكام. رب قائل يقول إذا فسر المتشابه بالمستأثر بعلمه كالغيب وكفواتح الصور عند بعضه، لأن هناك من جعل المستأثر بالمتشابه الذي لم يقطع على مغيبه، احتمل واحتمل حتى كاد أن يكون الاحتمالات فيه على سواء، لم يقطع على مغيبه فأدخل من أشياء كثيرة من هذا. ما الحكمة في إرادة المتشابه؟ قال لله حكم فيه كثيرة، أولى بيان عظمة العلم الإلهي، وأن فيه ما بلغت لن تصل إلى أن تحيط به علم. فآية الكتاب المقروء كآية الكتاب المجلو، الكتاب المتلو كالكتاب المجلو، كما أن في هذا غيوب لا يمكن أن تقف عليها. قال تعالى فيها: ولله غيب السماوات والأرض. فغيب السماوات معروف، ما وصلنا لن نحيط به أقرب سماء إلينا. أما غيب الأرض، أبدأ أوريك على غيب الأرض، ماذا في غيب الأرض؟ تقول لي هذا الذي تحتنا تحت الطارة، هذا قد تكتشفه الغيب الذي فيك ويتحدك، غيب روحك من غيب الأرض، غيب الأرض روحك من غيب الأرض. وغيوب الأمارات القائمة التي لم تظهر بعد، وهي من أمارات الساعة. المسيح الدجال الذي تحدث عنه النصوص وقد تتواتر، إنه من غيب الأرض. وقل في أحد الآيات التي تحدث القرآن عنها كأهل الكهف وغيرهم، والبعض يقول هنا وبعض يقول هاهم في هؤلاء في هذه الجهة، ولا أحد يستطيع أن يحسم ولا أن يجسم. ولله غيب السماوات والأرض. إشعار المتصل بعلم الله في الكتاب أنزله بعلمه أنه لن يصل إلى الإحاطة به، فيبقى جانب من الغيب فيه يتحدى. وأعطيك بس مسيرة بسيطة حتى تدرك أننا في الفعل يصل المفسحين قلمه إلى مقامات لا يستطيع أن يحسم فيها. تقف عند قول الله: كل يوم هو في شأن. فلا يخرج من هذه الآية إلا هو يتفصد عرقا، كيف متى ما بدا له معنى بدا له ما هو أجل. وتسنق: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. عنده يعني إيه؟ في اعتبار الله. عنده يعني يوما من الأيام الستة التي خلق الله فيها الكون، مثل الستة، إذا قال الله ستة أيام أنا 6000. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هل هذا يوم القيام؟ ولا هذا الرقم يعني حصر حقيقي أم لمجرد المبالغة؟ أشياء محيرة وكلها من عالم الغيب لا تستطيع أن تحسب، ولكن توقفك على جلالها وعظمتها وينتهي قلم تفسيرك، لا تشتغل بشيء. بصوص محتنى السواك في مواطن، في مواطن لا أمرتكم السواك عند كل صلاة. لماذا؟ لأجل القراءة ومناجاة الله. أما أن تقف أمامي وأن تشتاك فتحتاج إلى أن روحك ليلة عروسك هذه. المحكم المتشابه، متشابه قلنا من فوائده أيضا هذا اللون من ألوان الامتحان، امتحان العقل مهما حصل مهما أدرك أنه يقف أمام ما يسمى بصف الغيب، صخرة الغيب يسلم. وتبقى كلمة الله أعلم حاسمة في المقامات، والله يعلم وأنتم لا تعلمون مهما أوتيتم. قال سيدنا أحد لابن عباس: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال له: أزيدك؟ والقليل ليس لنا أوتينا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: القليل ليس لنا. قال: القليل ليس لنا أوتينا. فحصلنا أننا صفر. وهذه الكلمات شعور بالتواضع في مقام العلم يدعوك إلى شيء عظيمين. أولا أن لا تشبع من الاستزادة، ثانيا أن لا تتعاظم مهما بلغ مقامك، شريف جدا. إذن فيكون هذا الناس المستفيد الأول منه نحن، وليس الله غني عن كل هذه الأشياء. المستفيد الأول حتى من مسألة وجود المتشابه أنت. وإذا قال أهل العلم إن في جعل بعض القرآن متشابها، خصوصا إذا جعلناه كما جعله الكثيرون وهو مما لا يدرى المراد منه على القطع، وعليه فلست ممنوعا من اشتغال به وتأمل التدبر فيه. وخصوصا حين قال الله تبارك وتعالى ليدبروا آياته. وعندنا من صيغ العموم الجمع إذا أضيف إلى معرفة، الجمع المعرف، وإذا عرف بالإضافة آياته، فشملت محكمة والمتشابه. وهذا تمسك به الذين قالوا إن المتشابه هو نفسه محل للتدبر لكن لا يقطع على مغيبه أو مغيبه. فهمتم معنى شوية؟ وفي صحيح البخاري في تفسير قول الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال والراسخون في العلم يعلمونه ويقولون آمنا به، حتى على الوقف على الله وأنه وقف السنة ووقف الأكثرين، وما يعلم تأويله إلا الله، قف وقف تمام، مع أنه فيه وجهان يجوز الوقف ويجوز الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون أيعلمون قبل مس، نعم يعلمون ولكن يزيدنا إلى العلم إيمانا. رب قائل يقول إن الإيمان في كان الإيمان عنده يناقض العلم، مع الله تعالى ينوح حين يقول وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم فوجهان لعملة واحدة. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هذه معارج في المدارك، مدرك العلم مدرك الإيمان مدرك الإخبات، يصبح فيه الحقيقة عندك لا ينازعك فيها شيء، أخبت كلما خبت أي سكنت واطمأنت وانطفأت حرارة الشبهة والاعتراض وكل شيء ينازعك خلاف العلم ليس بموجود، ثقة في مدارج المعرفة. وعنوان العقيدة الإيمانية فاعلم، كعنوان الحقيقة القرآنية اقرأ باسم ربك فاعلم أنه لا إله، فتصدير أكبر حقيقة في العقيدة الإيمانية بعلم يدل على أن الإيمان علم وليس تسليم عجماوي أو أعجمي أبدا. ولذلك لاحظوا كيف يسوق الله في القرآن الآيات في مقام الدليل على الغيب، إذن من ثمرات المتشابه أو فوائده وحكمه حتى أهل العلم على إعمال مزيد من النظر حتى تظهر فضيلة فيما بينهم، لأن الفضيلة من تفتح تماما للنظر، قال هذا وقال هذا ونظر هذا وباتت جواهر هذا وأسرار وجواهر، بات التفاضل في العلوم والتفاضل فيما والله تبارك وتعالى فاوت بين أقدار الناس ولم يجعل الناس سواء. قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله زيادة في شيء نبوغ معين، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولذلك كان الحاسد الذي عندنا الحسد مراجب، حسد يريد إلغاء الفضل ينبغي أن يكون الناس سواء حتى من حيث الأصل يعني من حيث الكسب، والآخر الذي يريد أن يخص هو بالأفضل وأن ينزع الناس من ما لهم من فضل للتحق به. كان رجلا يعني يمكن أن يقال أنه على أبواب من الإلحاد، لأنه يعترض على الله في القسمة ويريد أن يزيل حكمته في فتح الباب لهذا الوان من التفاوتات التي تظهر حسب ما آت الله كل شيء. يحسد الناس على ما آتاه، يقول للحاسد على من أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في قسمتي، قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في قسمتي. كأنك تقول يا ربي ما أحسنت حين فضلت هذا علي، وهذه العلة الإبليسية التي طردته، خرج منها هبط منا، أنا لا يليق أن يكون في مقام الفهم إنه بليد. إطلاق القوة، قوة الإدراك، قوة الفهم لدى العلماء بحسب تفاوته لتظهر أو ليظهر الفضل الذي وجهه كل في مقام الاستنباط، هذا أيضا من مقاصد الكتاب. ولذلك حين تعرض التفاسير تجد عجبا، تأخذ مثلا فخر الرازي في آية فتوقف على شيء لم ينتبه إليه غيره، وتجد الراغب الأصبهاني في المفردات وقف على ما لا يمكن أن يخطر ببالك أنه وقف عليه أحد من أهل التفسير، وتجد أسرارا غرائب في مقامات التفسير وأعمال النظر. هذا من فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، خصوصا في مثل هذه المقامات. ثم ثالثا للإلماح والإلماع إلى عالمية الرسالة، قسم من الأدلة فيه خفاء والرسالة مفتوحة على امتداد الدار، حتى إذا وقع خلاف من بيننا وكان ما رده إلى خفاء في الدلالة كان فيه فسحة، نوع من التسامح في باب التسليم بالإمكان، أن هذه الآية ممكن تخرج على هذا ممكن، ولا يشوش أحد فيقول لا كان الأولى أن نكون متطابقين كأسنان الحمار كما يقول أهل. قال سواسية يزيد، قال الناس سواسية، الحديث ماذا مصحح ليس حديثا، قال كأسنان إيه؟ قال كأسنان الحمار، لأن أسنان الحمار متساوية تماما. تأملت في أسنان الحمار في إرصاد إلى أن التساوي لا يجيء بشيء إذا أريد أن يكون على هذا النحو. تسوية بين المختلفين ظلم، وفي مقام الأدب ظلم، هل تسوي بالوالد وأبي؟ بين الإمام كالنبي وبين متبوعه؟ أبدا، تسوية بين المختلفين ظلم، وعدم تسوية بين المتفقين ظلم أيضا. فمثلا الذين ينادون اليوم بتسوية بين الرجل والمرأة، قل هذا ظلم لهما معا، ظلم لهما معا، هناك مقام في الاستواء ومقام في خصوصية، فإذا سلبت منها خصوصيتها لجعلها للرجل ومنه خصوصية لجعلها ظلم، وضع الشيء في غير محله. وقلت له تعال أنت هذه وظيفتك الحضانة والارتباب كذا، وقلت له أنت هذه وظيفتك الإمامة والاشتغال الخارجي وكذا، ماذا تصنع؟ ينبغي أن تؤثر حتى على الوصول، فتقول له أنت لا تحضي وأنت حض، أنت لا تدع، يعني يذهب بك هذا إلى تغيير الأصول ولا تستطيعها، إذا أنت متطفل على مثل هذا الحكم. هذا تسوية بين المختلفين ظلم، والخلاف بين المستويين ظلم، تقول ما في هذا شيء مستوي مع معناه. لذلك قال أهل العلم العدل تاج الاستواء، معنى الأفضل أن نستعمل كلمة عدل بدل تسوية حتى في المصطلح الدقيق. قال سواك وسعالى ولما بلغ أشده، قل واستوى في رواية استواء فوق الأشد واحدة، وقال تعالى خلقك فسواك فعدلك، فجعل العدل تاجا للاستواء، فا ارتبوا بالفاء، معنى أن العدل درجة أرقى من الاستواء، الاستواء الذي يعني الاتفاق. فبان من هذا أن العدل تاج الاستواء، بمعنى أن هناك تحفظ على الاستواء قد يكون ظلما حين يكون في محله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين حكما يعني، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا كالمفسدين في الأرض، في موازين الله. والوجود حين تنظر إليه تجده مختلفا متساويا، مختلفا ولكنه معتدل، على اختلافه معتدل، الفرق بين الاستواء وبين الاعتدال. رجعنا إلى قضية المحكم والمتشابه، القرآن أحسن الحديث، أحسن الحديث بمتشابهه ومحكمه، ولهذا ثمرته، ولهذا ثمرته، ولذلك تجد إلى اليوم كتب تفسر آيات الأحكام على المذاهب الأربعة أو الخمسة، تفسير آيات الأحكام، وكل يفسر مذهبه ويستنبط له ويتأدب ويقول هذا في على مسألة ولايتي في النكاح أدل على اعتبارها من اطراحها، وهذا كذا جصاص مثلا بالنسبة للأحناف، والكيال الهراسي بالنسبة للشوافع، وابن عربي بالنسبة للمالكية. آيات الأحكام خلق اختلافها بسبب أن في النصوص محكما دل لفظه على معناه وعينه، وفيه متشابه على التفسير الذي يقابل المحكم، محتمل لدلالات تصل حين لحد الاشتباه. من الاشتباه لا تستطيع أن ترجح، لكن قد تكون مرجحات تبدو وتعن للباحث والناظر والمجتهد، إما بأدلة خارجية وإما بأدلة في النص خفية سياقا أو سباقا أو نحو ذلك من القرائن التي تعين على الترجيح. المحكم والمتشابه، يكفي هذا في التعريف ولا نزيد شي شوية؟ نصطو شي شوية يكفي كبار. النص المحور الآخر هو تو أيضا متصل به، هو المطلق والمقيد. المطلق والمقيد، أو قل المجمل والمبين، كل هذه قريبة من بعضها. أخذ الدلالة من المحكم، قلنا هنا المحكم ما عرف المراد منه، كيف؟ قال بنص أو ظاهر أو تأويل، بنص أو ظاهر أو تأويل، فحلك على المبين. إن عندهم المحكم ما بان الحكم من لفظه، لكن نوع الدلالة يعني جهة الإبانة، إما أن تكون من جهة النص، وإما من جهة الظاهر، وإما من جهة التأويل. فرجع إلى مبحث المجمل المبين. عندهم المجمل افتقر إلى بيان، فرجع إلى معنى الاشتباه، افتقر إلى بيان لوجود ما يسمى بجهات الإجمال أو جهات الاشتباه، التي قد تكون أحيانا ضبط هذه الجهات ما أمكن، الاشتراك، غرابة اللفظ، التقديم والتأخير. الوين ومن من قد يكون من جهة المعنى، اشتباه من جهة المعنى كما في صفات الله وأحوال الآخرة والغيب، قد يكون من جهة الكم والكيف فيدخل باب العموم والخصوص، لأن الخص هو استثناء من جملة، أي أن هذا اللون من الألوان هذه جهة كمية، أو من جهة كيف، هذه كلها جهة قد تدخل النص فتجعله من نوع المجمل الذي يفتقر إلى بيان، أو نوع المشتبه الذي يفسر ولكن بفك ما يسمى بجهات الاشتباه. فلذلك ألف أهل العلم في المشترك، وألفوا في الغريب غرابة اللفظ أحيانا، وألفوا حتى فيما يسمى بالنصوص التي تتحدث عن آيات الصفات، وهذا تنزعته الفرق، هناك من يحمله على المجاز، وهناك من يحمله من يسلم ويقول نفوت، لأنه الأشياء التي تجي في مقام الإهام لأهل العلم بالعقيدة مذاهب فيها، وكل نص أوهام تشبيه فوت أو أول واعتقد تنزيها، نص إذا أوهام تشبيه وفي مقام الحديث عن الله وصفاته والغيب، فيها أنهار من ماء غير آسن، وبالله عليك أنت تجزم بأن هذا الماء يعني هو المية التي في فمك، الماء الذي في فمك، ماء العين، ماء المساق المسافي، ما تستطيع أبدا. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لفظة لبن تحيلك على شيء تعرفه، هو الخارج من من من من من من, من, من أتداء أو درع البقر أو الإبل، لكن وتدريده قهوة طعمه ولهذا تكون حمله على الحقيقة. أنت إيش مجنون؟ والله تعالى يقول في الغيب وننشئكم فيما لا تعلمون، هذا القرآن، فيما لا تعلمون قياسة أبدا. ويقول سيدنا الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن والمسدد بدعاء النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يقول والله ليس في الآخرة مما في الدنيا مما لنا به علم إلا الأسماء. فكيف يجي قوم يتنطحون يقول هذه يحمل على الحقيقة؟ يستعني بالحقيقة يعني لبن بقر لبن جمل؟ يمكن أن تصل إلى المعنى المشترك وهو شراب، شراب في غاية اللذة وغاية إسعاد الشارب، فيه صنف من أصناف التكريم لا ينقطع مدده كما تنقطع مدد لبن أنه من درع، ويخرج بالاعتصار نقطة نقطة أنهار من ماء أنهار من لبن. تفهم هذه القضية المراد؟ لا تقف عند هذه البنيات فهي مضلات، البنيات مضلات. وقد حصلنا من التناطح في مقام الفرق على مثل هذا شيء غريب. ما أنا قلت لكم إذا ضاق عقلك فالتمس المدد من إيمانك يسعفك، التمس المدد من إيمانك يسعفك. وحين تصل إلى قول الله تعالى في الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، علماء التفسير وأنا قلت لكم هذا مشتبه، سقاهم تعرفها جعلهم يسقون ويشربون، أذن لهم في السقيا أو قدام لهم السقيا، شراب أنت تعرف سائر وليس طهورا. قال سيدي جان شيئا، إما مطهر بمعنى أن كل ما أكلت في الجنة تحتاج إلى صرفه ولو كان فاكهة، فيتشرب بعده شرابا يطهرك يخرجه منك عبيرا ومسكا وكافورا، لأن ما فيه فضلات. هذا اجتهاد ونوراني خرجوا هذا ماشي هذا، أو شرابا خالصا لم يخلط بزنجبيل ولا بكافور، لأنه ذكر قبلها ومزاجه من تسنيم ومزاجها كافور، يعني في شراب ممزوج وشراب خالص. ومع ذلك يبقى في زوايا خبايا حين تجي من يقول شراب طهور، الساقي هنا الله، حذفت واسطة ويطوف عليه أي بأكواب وأبارق، أنا ما كاينش الواسطة، هذا شراب خاص. دعا بعض العلم إلى أن يقف يقول هذا صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم. إلا قد يجي واحد من علماء التدبر يقف إلى هذه الدرجة يقول لا إله إلا الله، يقول يا شهد هذه شطحات خارج عن فهم اللغة، من يدرك؟ هو الآن يشعر بهذه الصلة الساقي اللي هو الله جل في علاه، والشراب المنعوت بالطهر غاية طهورة. وإحنا عندنا المبالغة في كل زمان بحسب زمن الخلود ونوع الإكرام الإلهي، كيف سنزل عليه لفظ الطهور المبالغة؟ كيف؟ ما أعرف أنا سيجن جنوني حين أقف عند مثل هذه الآية، والله الذي لا إله إلا. فكيف يجي يقول طوي الصفحات نشم ريحا غريبة عن ريح التفسير وريح الإسلام؟ أنت مزكوم أصلا وفاقد المناعة، هذا يخرب جسمه أي داخل، أي داخل، هذا يخاف من كل شيء وليس فيه سد للذراع. نعم أنعش إذا تريد تنام، إحنا نشربك الآن المخدرات، إحنا نسقيك ندكرك بالشراب الطهور لتستيقظ. هذا ما يصير الله يهديك. المحكم المتشابه والمجمل المبين قريب من بعضهما، الإجمال جهة من جهات الإشكال، رفعوه بالبيان إدخاله لحيز التجلية وجعله بحيث يكون محكما تفهم دلالته من اللفظ والنظم، إما على وجه النصية بحيث لا يحتمل غيره، وهذا الذي يقال عندهم نص، قال هذا الحكم استفيد من الآية نصا ويمثلون له بآيات العدد ويدخل فيها كل شيء لا يمكن أن تجد له أكثر من معنى، وذلك كالفدية في نسبة للمتمتع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك المجموع 10 كاملة. إذن فرقها في على أحوال وجمعها العدة، فتقول على المتمتع إذا لم يجد هدية يعني هدية نسك المتمتع فإنه يصوم بدله 10 أيام، 3 هناك و7 إذا رجع إلى أهله نصا، ما في اختلاف، يمكن أن يعمل فكرة. فجلدوهم 80 جلدة، لا زائد ولا ناقص، ما في أحد يقول الحد هنا يمكن أن هو يتربصن بأنفسهن 14 و10، تفهم؟ و10 أي من أيام 14 و10 أشهر، قال بأحد هكذا يعني لغة، هذه نظم تبدأ بالأقل وتكمل بالأكبر، لا قائل بهذا. هذا محكم في مستوى النص، يؤخذ الحكم من جهة نص يؤخذ الحكم منه، هكذا ما يقول تنزيل وتأويل. وقد يكون المحكم يؤخذ الحكم منه من ظاهره، والظاهر نص محتمل لأكثر من دلالة ومعنى، إلا أنه في أحدها أظهر وأشهر، والآخر المقابل أقل منه ظهورا، فيسمى الظاهر هذا المنتجل ظاهرا حكما ظاهرا، ويسمى هذا المرجوح يسمى مؤولا. وعندهم العكس، إذا رجحنا المرجوح بدليل قيل فيه حكم مؤول، هذا هو الدليل عندهم. إذن عندنا في المحكم أو المبين إما أن يكون بيانه على وجه النص وعدم الاحتمال، أو على وجه الظهور، أو على وجه التأويل. ومعنى التأويل هو أن تصرفه عن ظاهر إلى خلافه لدليل يقتضي ذلك، وجود مانع من حمله على الظاهر، وهذه استدلوا لها نصوص كثيرة عندكم أزعفون بالنصوص. من دلائل مثلا النصوص التي تؤخذ بالتأويل، مثلا يكون الظاهر ولكن يمنع وهو معكم أينما كنتم، من آيات الله وهو معكم أينما كنتم، ظاهر النص إفادة صحبة الله للإنسان أي لكل إنسان، وهو جل في علاه معكم أينما كنتم. حمل هذا على ظاهر المعية من الصحبة الذاتية مستحيل عقيدة، لا يمكن، واضح شيء، لأن الله لا يحل ولا يتجسد ولا يمكن أن يكون معك في مكان بذاته تعالى ربنا عن ذلك، أنه مخالف للحواجد. إذن فالمعية هنا مصروفة عن ظاهرها إلى معنى من معانيها، عن ظاهرها الذي هو الصحبة الذاتية، أنت معي في ظاهر اللغة أنت معي، وخصوصا قلت لك أنت هو، إلى معنى من معاني وهو صحبة العلم، صحبة القدرة، معناه أن هو معك بحيث لا تخفى عنه كما لو كان الواحد معك مصاحبا، هذه اللغة ليش واحد يكون عنده شيء فاهم، هذا لا تأويل، هذا تأويل صحيح، أنه في حمل نص على خلاف ظاهره لمانع قام بذلك، لمانع وهو أن حمله على الظاهر استحيل عقيدة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذه مثل لو قال بأن هناك مانعا من حمل الآية على الظاهر، لأن الإنسان ليس له جناح، فلا بد من أن يفسر الجناح بلازمه، أهلين جانب بلازمه وهو التواضع. لذلك بعض أهل العلم كان في مجلس وأنشد أبياتا راقت عنده مختارات من شعر العرب، فيها مجازات واستعارات. وقال من جملة ما فيها: أسقني من كأس الصفا ما يثبت الحب عندك. فكان بعض الجلساء وكان فيه كزازة في الطبع وبلادة في الفهم، فأخذ كأس وقال له: صب لي من هذا كأس الصفا، فصب من مقالتي. إيه مما قلته من حب كذا. فانتبه إليه فوجده متعمم وصاحب انتماء للدين، فقال له: هات ريشة من جناح الذل في قول الله: واخفض لهما جناح الذل. هات ريشة من جناح الذل، أي في ريشة، جناح الذل في ريشة. وإنما القرآن يتكلم بهذه اللغة التي فقدنا احنا ذوقها لمعاني كبيرة، لو وقف عند الواقف لعرف أسرار الله فيما يريد أن يخبرنا به. تعرفون هل الذل جناح؟ تعرفون الذل كلمة قبيحة، تذلل الإنسان دائما يحس بني ينبغي أن يكون عزيزا، حتى أحيانا بالباطل يريد أن يتعزز. الذل كلمة تخوف، الامتهان والقهر. بخصوص والديك، القرآن يريد أن ييسر لك كلمة التذلل، فيقول لك إن هذا الذل التي قد يعترضك وهم التخوف منه نزولا عند رجل أمك هو نفسه مصعد الصعود أو سلم الصعود، إنه جناح. أتعرف للذل جناحا تطير به فوق؟ فكان هذا الذل هو عين العز، لأن له جناح يطير به، رموز في الكتاب. إذن كان لفظة جناحنا هي سر المعنى، هي سر البلاغة. هذه واحدة. وشيء آخر قال له العلمي: الطائر حين يعطف غاية على فراخه يضمهما تحت جناحه، ففي الجناح إشعار بالحنو السابق منها عليك أو لك، ففيه تحسيس بإلزام رد الصنيع المجمح. وقل رب ارحمهما كما ربياني، كما احتضناني، كما مد جناحهما عليا. هذه الثانية. وثالثة قال للعلمي: متى يكون جناح الطائر؟ تعرفون حين ينزل يمد جناحيه مدا كاملا فتستوي الجناحان والجسد. قال: ما فيه شيء يستوي جناح علوي بجسد أصله إلا الطائر. معناه تدل لهما إلى درجة لا يبقى بعدها نزول، ما بعدها شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله واحد قال: يا رسول الله دلني على باب من أبواب الجنة. قال: التمسه تحت رجل أمك. هكذا في الحديث: التمسه تحت رجل أمك. فسر على ظاهرها من تقبيل الرجل وكذا، وفسرها بما هو أعلى وهو خدمتها بالكامل، بحيث لو وضعت قدمها عليك لكنت في غاية السعادة. واخفض، تكلمة اخفض كيف لهما جناح، لأن الاستعارة فيها ترشيحية، لأن الخفض مناسب للجناح. وقوله من الرحمة، ها هذه مناسبة للذل، ها لأن في معنى الذل والرحمة تناسب من حيث العمق، لأنه الرحيم لا يكون متكبرا، دائما ذليل، فالكبر يتنافى مع الرحمة. اخفض له ما جناح الذل من الرحمة. نعم سيدي. تأويل النص تأويلا صحيحا قريبا تقبله اللغة، بشرط أن يكون هناك دليل يجعلك تصرف النص عن ظاهره إلى قريب، إلى مراد منه تقبله اللغة وتتحمله والاعتراض عليه. واضح سيدي هذا؟ نعم. ثم عندنا من الأمثلة التي وضعوها لي قل تماما أيضا: لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل هذه ألوان من الأشياء التي لا يمكن أن تحملها على الظاهر، يعني ما بين يديه الحاضر وما خلفه الماضي أو المستقبل. في الغالب نقول لا يأتي الباطل، يأتي مستقبل، فيفسر الخلف بخلف ما أنت فيه وهو الآتي، ما بين يديه هو الحاضر، لا يأتيه ما يبطله لا في حاضر حاله ولا في مستقبله ولا من خلفه. فالخلف كل جهة تخلفك فهي خلف، كانت من جهة الوراء أم جهة الأمام، فيكون المراد بخلفه الآتي. إذن فلا بد من صرف هذا ما بحسب اللغة وما بحسب السير على أساس من معاني المجاز المعروفة أو الاستعارة. نعم سيدي، ننتقل من هذا إن شاء الله إلى بحث العلوم المتعلقة بناسخه ومنسوخه، لأن عندنا في خصوص باب الاستدلال أن الدليل أو الحكم، دليل على الحكم أو الحكم المستنبط من دليل، عندنا إما أن تسوق الدليل على الحكم وإما أن تستنبط الحكم من الدليل. إذا كنت مستدلا فأنت تسوق النصوص للاستدلال بها الأحكام، وإذا كنت مجتهدا مستنبطا فأنت تأخذ الأحكام من النصوص. فإذا الاستنباط والاستدلال متقابلان من حيث المنهج. في هذا المقام يجيء الناسخ والمنسوخ تحديد طبيعة النص للحسم في مسألة استمرار الحكم وعدمه. عندنا شرط الدليل، أولا أربع شروط الدليل في مقام الأحكام أربعة، وهذه العلوم تخدم هذا الجانب. شرط الدليل صحته، ثم وضوح دلالته، رجوحه على معارض. شرط الدليل صحته، ثم وضوح دلالته، استمراره، ثم رجوح على معارض إذا ما وجد، فإن خلا عن واحد ففند. هذه شروط الدليل. الصحة نحن مع القرآن، إذن تبقى لنا شروط ثلاثة، واحد منها اسمه اتضاح الدلالة على الحكم، والأدلة آيات القرآن ونصوصه. الآن باعتبار اتضاح الدلالة القسم لهذا، فنص يدل على هو محكم، وهو في مقام كونه محكما هو نص أو ظاهر على هذا الحكم، أو مؤول بسبب دليل خارجي رجح ما كان مرجوحا. اتضاح الدلالة متفاوت بالنسبة للنص، قد يكون النص كما هنا، قد يكون مجملا، قد يكون متشابها، قد يكون مبينا، فالنصوص مختلفة في وضوح الدلالة. استمرار الدلالة يحتاج إلى علم اسمه علم الناسخ والمنسوخ، وقد تقدم بعضه في بحث النسخ. الناسخ قاض على المنسوخ إذا ثبت، ومعنى قاض عليه أن المنسوخ لا يعمل به، فيشترط أن يكون الدليل الذي استدل به ليس له ناسخ، لم يوجد له ناسخ، لأن دلالته مستمرة. إن عندنا النسخ إما أن يكون لبيان انتهاء مدة حكم الأول، وهذا هو الصحيح، يجيء النسخ دليل النسخ ليبين أن مدة الحكم الأول انتهت، ولذلك لا يلزم عن بدا كما يدعي الذين ينفون النسخ في القرآن، كل هذا يلزم عليه البدا وهو عقيدة جاهلية في الله جل في علاه، من تعتقد في الله يغير علمه يبدو له كذا وكذا، البدا تعالى ربنا عن ذلك، ومنذ الأول الحكم سيصير إلى نهايته كذا، تحريم الخمر، الله تعالى يعلم أن الخمر سيحرم، ولكن كيف يصل بالناشئ إلى هذا الوقت؟ فقال الله تعالى ظهر له حكم ثم غير الحكم إلى تحريمه في الصلاة فقط، ثم سوى بينه وبين المنافع التي فيه إثم كبير ومنافع للناس، ثم في الأخير هذا لا يجوز اعتقاده. ولذلك اليهود ينفون النسخ بناء على أنه يؤدي إلى البدء، تعالى ربنا عن ذلك، لأن ربنا لا يغيب عنه شيء، وعلمه في الماضي والحاضر والحال واحد، وهذا من عقيدة توحيد العلم كما سبقت لكم، أن تعتقد لوحدته في أسماء الله وصفاته. الله واحد في العلم، أي علمه لا يختلف باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان ولا باختلاف القرب والبعد، واحد كما يعلم الغيب يعلم الشهادة، وإنما قسم عالم الغيب والشهادة هي باعتبارك تفهم معنى هذه الشهادة التي عندك يحيط بها علمك كعلمه بالغيب، فيها مراعاة المخاطب فقط، وإلا فالله علام الغيوب، وكل الغيوب بالنسبة إليه شهادة. اتقرب الماضي والحاضر والآتي بالنسبة لله واحد في علمه، قدرة الله واحدة، خلق الخلق كلهم وخلق واحد سيان في قدرة الله، لا تفاوت، لأن التفاوت علامة النقص وعلامة أن ليست علامة دوام الصفة وذاتية الصفة وأبدية الصفة. الأبدي الذاتي لا يلاحظ في وصفه اختلاف ولا تفاوت، فعلم الله لا يتفاوت، لا يبدأ وقليل ثم يكثر كعلمنا، ولا يكون كثير ثم ينقص كما يرون نحن نسيان، لا يضل ربي ولا يعزى. علم الله في الابتداء كعلمه في الانتهاء، كعلمه حين نصير إليه، كعلمه الآن، كل حاضر ينبغي أن يعلم في العقائد. رحمة الله تبارك وتعالى واحدة، حين يريد أن يرحم العباد كلهم يحتاج إلى رحمة أوسع. وإنما ذكر حديث التجزي، تبع معي حديث التجزي، الرحمة قسمنا الله رحمة مئة رحمة، هذا بالنسبة لرحمة الفعل المنفصل، أما الرحمة الذاتية فلا يلاحظ فيها تفاوت، هذه خلق الله رحمة وجعلها مئة رحمة وقدم منها واحدة، هي التي هذه التي نتعامل بها، بل يتعامل الخلق بها، حتى إن الدابة ترفع حافرها عن والدها رحمة به من هذه الرحمة. وادخر ليوم الفصل 99 تقدير للهول الذي سيكون فيه، الهول الذي سببه أعمالنا ومفاسدنا وضلالنا وانحرافنا وزيغنا وإرادة تصفية الحساب، والله لا يظلم أحد عنده. ووضع الكتاب، قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا، وإن كان مثقال حبة من خردل من أعمالكم أتينا بها وكفى بنا حاسبين ومحاسبين. هذا اليوم طويل الشجير، الله تبارك ورحمته دخر في 99 رحمة من هذه الرحمة المبسوطة على الأرض. اللهم تباركنا برحمتك يا مولانا. نعم سيدي، قلنا بأن الناسخ والمنسوخ يحتاج إليه عالم التفسير لبيان استمرار الحجة ولا عدم استمراره، إنه لا ثبت أنه منسوخ انتهت انتهى حكمه، وبالتالي لم يبقى حجة فلا يجعله مأخذ للحكم. تابع معي، ده معناه أن هذه العلوم ترجع إلى علاقة الدلالة بالأحكام، لذلك لا بد المفسر من العلماء. إذا قال لا يحل لأحد أن يخوض في الآيات خصوصا آية الأحكام تعرف الناسخة والمنسوخ. الناسخ سواء قلنا بأنه رفع حكم متقدم بحكم متأخر عليه لحكمة، أو قلنا بأنه هو تعيين انتهاء الحكم القادم متقاربة مع بعضها، فالمراد منه أن هذا انتهى. فلذلك قال أهل العلم القرآن على أربعة أقسام بالنسبة للوجود، وجود النسخ والمنسوخ، وهي عندكم هنا قسم لا نسخ فيه ولا منسوخ، وهو 45 سورة، وقسم فيه الناسخ الناسخ فقط هو حوالي 25 سورة، وقسم عفوا فيه الناسخ فقط وهو 6 سور، ومنه سورة الفتح وسورة الحجرات، وقسم ليس فيه إلا المنسوخ وهو 40 المتبقية. هذه تتهم طالب القرآن لضبط هذه الآيات، وقد عدت عندكم هناك وحصرت ومتللة. ثم الناسخ والمنسوخ باعتبار الرسم والحكم، قسموا لا تلقص، ما نسخ حكمه وبقي رسمه أي تلاوته، وما نسخ رسمه وبقي حكمه، وما نسخ حكمه ورسمه معه. هناك من يجادل في بعض هذه الصفات، في بعض هذه الأقسام، ما نسخ حكمه وبقي رسمه، هذا هو الذي يبحث في باب النسخ والمنسوخ، وهو الذي كتبت فيه الكتب ككتابة كتاب مكي في النسخ والمنسوخ، كتابنا العربي، ما بقي رسمه وأزيل حكمه، هو الذي يكتبون فيه. فهذا القسم لماذا؟ لأن فيه اعتراض بقائل يقول إذا كان الحكم قد أزيل فلماذا يبقى الرسم والتلاوة؟ قال يبقى لشيئين فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى وهو الإشعار بأن التعبد بالآيات مقصود في ذاته، هذه آية نسخ حكمها وبقي رسمها فاقرأها تعبدا، فتقرأ الآية التي فيها سجن النساء الزواني حولا قبل أن تنزل آية الحج، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه آية منسوخة ونقرأها تلاوة. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. إذن عندنا إذا كانت من النساء جزلنا سنة، وإذا كانت من الرجال الأذى كأنه لون من لون التعزير، فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما. من غريب التفاسير المعاصرة أن واحد جاء الآية فقال هذه الآية في اللواط والسحاق، مع أنه مجمع على أنها منسوخة الحكم، فجعلها في المستحدث الذي يشوش عليه الآن، وهو كأن السنة ما فيها بيان وما فيها وما في سورة لوط الحديث عن هؤلاء الشذات بما يكفي، جعلنا عليها سافلها والحديث تقرأ قصة هؤلاء السفهاء وكانك تحس بالندم يصل إلى أنفك. إيه أتأتون الذكران من العالمين على قلة النساء وتذارون طرح الوذر طرح مع نبت ما خلق لكم، ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون متجاوزون للحدود، حدود الفطرة، وتأتون في ناديكم المنكر. النبي هو يتوسل ربي نجني من القوم الظالمين، ربي نجني وأهلي مما يعملون، قال إني لعملكم من القالين. تعرف شنو القلة؟ قمة البخت. تقل العلم فيه من مادة القلي، تعرفون القلي اللغة العربية قلي السمك في الزيت، تصل في البغض إلى حد كأنك وضعت على نار على زيت نارية. قال إني لعملكم من القالين، هذه وجهة إليهم ثم اتجه إلى السماء، ربي نجني وأهلي مما يعملون. وفعل الله الرحمن الرحيم بهم أن حمل قراهم حتى سمع السماء نبح كلابهم وقلبها ثم ضرب بها في أعماق الأرض وأجرى عليها بحر الملح البحر الميت، وهو الآن اليوم يندر بكارثة بيئية بسبب تزايد الملوحات فيه، لا في حيوان حي ولا في إمكان، بل يهدد البيئة التي من جواره. أعوذ بالله من غضب. إيش تريد أن تدري آية منسوخة وتقول هذه فيها النص؟ واللذان يأتيان منكم، يعني هذه الوصية يعني. وهذا شخصية مرموقة يعني شخصية الإسلامية يعني قال هذه الآية تبدو وكأنها صريحة في الحديث عن يعني. هذه الشيء هو هذا نعمل فيها ما يشاء. لعل الباهية تذكر دكتور الباهية هذا محمد الباهية في الغالب الفائدة الثانية هذا التعبد بآيات منسوخة، بيقول لك قصد القراءة أساسي في المنزل، ولذلك العلم في تعريف القرآن قالوا زيد هو وحي الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والتحدي والتعبد، فجعلوا المقاصد ثلاثة: بيان بين الأحكام، وتحدي المعترض، والتعبد تلددا به آيات الله الكريمات المنزلات. ولكل المقام، فالذي لا يصل إلى مقام البيان كالمفسرين يتعبد، والذي يصل إلى مقام الأدباء بخصوص وخصوص اللغوي الذين يستطيعون يتحدوا ببيانين أن يثبتوا للناس كيف أن القرآن معجز بالبيان، يشتغلوا على التحدي ويشتغلوا على البيان، وكي تقول العلل لا تتزاحم، ومن مكنه الله من حوزي هذه المقاصد فليمد يده إلى التلاجج فلا يحرم من هذا القرآن أحد. ثم فيه أيضا إضافة إلى ذلك أنه غالبا ما يكون النسخ إلى تخفيف، غالبا كاين استثناءات يكون إلى تخفيف، فإبقاء النص المنسوخ يشعرك برحمة الله ورفقه بك أو بالذين من قبلك حيث نقلهم من الأشد إلى الأخف، فكأنك تقرأ من آيات المنة ما يجعلك تشعر بإحسان الله في مقام العبادة أو التعبد، فتقول الحمد لله على. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، التدرج فهم منهج الله الحكيم في التدرج بالناس لنقلهم خصوصا بما كانوا به أو كانوا به متمسكين، كان لهم تحول إلى شبه طبيعة، فكيف ينقلون؟ ومن مناهج القرآن يزكيهم، قالوا التزكية الترقية على مراحل، ترقية على مراحل كما في النبات، زكى النبات قال سقيته وتعهدته وضعت السماد فزكى، دي شروط تنمية ودفع الموانع فإذاك تقرأ فيه آيات الحكمة وتحمد الله الحكيم على التخفيف وتتعبد الله بالمتلو مطلقا. هل في القرآن نسخ؟ بدعة، كتب أحد وقال لا يوجد نسخ في القرآن، القرآن كله محكم. قلنا لو أنت تخالف الإجماع كله، قال الآخرون بقدر ما قال الآخرون معظم القرآن منسوخ بآيات السيف وآيات الشدة والقتال، مقابلهم قالوا لا نسخ مطلقة. وأهل الوسط ونحن أمة الوسط، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أمة وسطا قال عدولا خيارا، وسيجيون إن شاء الله في تفسير المسند تفسير النبي هذه الآية، قال عدولا أمة وسطا قال عدولا، ويكون العدل تاج الاستواء، تاج الاستواء. في القرآن نسخ بمعنى ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ ما ادعي فيه النسخ لا يثبت منه من التمحيص إلا قرابة بضع عشرة آية يصحح فيها تسليم بالنسخ. ووصلها السيوطي رحمه الله إلى 20 أو 21 آية، والبقية كلها محكمات. ومن ما يجمل به طالب علم القرآن أن يحفظ هذه الأبيات في خصوص المنسوخات، هذا منسوخ وما عداها لا يجي لا يشوش عليك أحد بالقول بالنسخ، ولا تجد ضمن هذه فلا أقبل القول بالنسخ فيها. حط أيضا حفظ المنسوخ لأنه الذي يؤمن، لأن المنسوخ معناه لا يجيء منه الحكم، لا يصح أن يؤخذ منه الحكم، أنه منسوخ معناه أزيل، فينسخ الله ما يلقي الشيطان في الإزالة، ففي النسخ إزالة وليس فيه نقل فقط، نقل الحكم إزالة الحكم. فهمتم سيدي؟ نعم. هذه الآيات المدعى فيها النسخ كما هي نقرأها مع نسخ الصوت رحمه الله وفي بيت عندكم، أولها آية التوجه، تقرأوا هذه الآيات ولا نزيد لأن احنا نقرب لكم المادة بما يتيسر، وإلا في هذه العلوم ما تستطيع أحد ولا علم واحد منها أن تأتي على آخره أبدا. نعم قرأ سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله قد أكثر النسخ في المنسوخ من عدد سير أكثر النسخ في النسخ من عدد، وأدخلوا فيه آية النسخ ليست تنحصر. أكثر الناس في باب المنسوخ قالوا هذا منسوخة بآية فتك، إذا وجد فاعفو صفح تيات الله قال منسوخة بآية سير، فاعفو عنه مستغفر له ومشاء منسوخة بآية تجد. فأكثر الناس في المنسوخ وأوردوا آيات ليست تنحصر، وهذا ليس مذهب المحررين أبدا. زيد تبع وهاك تحرير أي لا مزيد لها آين، تحرير آين مضاف إليه، تحرير آين هاك خذ اسم فعل، تحرير هذا مفعول به باسم الفعل. نعم نعم مذكورة بالهمزة طبعا. كمل دوك الأصل فين، الصدر ولا السطر؟ وآيات بينة في صدور لا في سطور. إيوا صافي تشكيل. هذا وصلنا الذي قال وجد وكان لا يعرف ويتطبب في مسائل العشب فوجد الحبة السوداء في آية شيء بزاق دبابة أضاف نقطة فقال هي عندي الحية فأخذ يأخذ الحياة ويعطيها للناس دواء شافيا إلى أن مات ولا أباد قرية. قال فلما سيق للمحاكمة قال أنها وجدتها في الكتاب فإذا بيقى حك هذه فإذا بي نقطة واحدة الكتاب يضل الغمر أن الكتب تهجي تابع جد. عشرين حررها الحداق والخبراء الخبراء والكبار الكبار قد تكون الكبراء ثم حذفت كبار الكبراء ثم على ما مما يجوز في باب القافية الشعرية فصار الكبار. نعم تابع الكبراء. آية التوجه حيث المرء احنا في كل آية ما إن شاء الله تذكرون من هي منسوخة نذكر ما ينسخه ما نسخه. آية التوجه حيث المرء ويقول الله تبارك وتعالى فأينما تولوا فتم وجه الله. هذه الآية يعني عند أهل العلم منسوخة هذا أحد الأقوال ليس هو القول الوحيد منسوخة أو خاصة. خاصة بنافلة السفر خاصة بمن اجتهد عند التحير في تمييز القبلة فصلى لغيرها ثم تبين له أنه أخطأ يحملون على التخصيص خاصة بهؤلاء. لكن من جعلها مطلقا قال هذه منسوخة بآية التوجه فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره مرتين فهي منسوخة بآية التولية وهي القاضية في الباب ومشروط القبلة وحتى في التلاوة آية التوجه حيث كنا للقبلة سابقة في الترتيب وهذه آسية بعدها تابع زي محتضر أو محتضر لأهلي حيد الياء أجل الياء لأهلي وأن يوصي لأهله مش لأهلي لأهله. نعم عند الاحتضار هذه يعني قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين مع العلم بأن الوالدين من الورثة فالوصية للوالدين إذن منسوخة بآية الموارد يوصيكم الله في وفيها ولأبويه لكل واحد إذن ما بقى لا يأخذ الوالد بالوصية وإنما يأخذ بحق الميراث واضح الشيء فهي منسوخة. تابعة وحرمة من رفت مع رفت ماشي من رفت كيفاش الأكل من رفت كيف مع رفت يصلح إذا كانت ولا صحيح فمك إن شجرة شجرة اللوز صحيح صحيح عندك أنت جغرافيا أنت صاحب علم الخريج ويشتغلوا بالمواقع ما عندك ذاكرة كل عنده ذاكرة رقمية إذا رقم يقول لك بقي رقم ولم يحفظ الاتساع وعنده ذاكرة جغرافية ذاكرة الموقع دققت الآن عندنا تم من رافتي ومن ترجع له تحتكم إليه يقول لك أنا ما عرفتي خرجها أنا. خرج أنا مش خرجها من الكتاب خرجها يعني قول الآية أنت تظل يا قربتي من النوم وأنت تريد أن تنيم الآخرين قل وحرمة الأكل بعد النوم من رفت هذه ناسخة لها. أما هي ففي قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فدخل في كما صفة صوم المتقدمين وديانتهم فكان إذا نام الواحد منهم بعد صوم بعد فطر حرم عليه ولو استيقظ ولا يزال في الليل بقيا أن يأتي أهلا أو يأكل إذا نام حرم عليه فهذه بآية كمان فهذه نسخت نسخ إذا المعنى قوله كما فاش بأي شيء بأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ليلة الصيام. تابع فدية مطيق الصوم، يعني قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو فدية طعام مسكين. هذه الآية منسوخة لأنها ظاهرة في تخيير المستطيع في أن يصوم ويفتن، وكان هذا في ابتداء الصوم، صائم قادر مستطيع على الذين يطيقون، ظاهر الآية يعني ما لها معاني أخرى. نقول الآن حملوها على ما؟ على الذين يطيقون أي يقدرون عليه، وكان هذا في الابتداء لأن الصوم شاق فسن به ما سن تحريم الخمر، هذا في باب الفعل وهذا في باب الترك. الذين يطيقونه قادرين، وقيل يطيقونه يجهدهم، ليسوا مرضى، فهذا كأنه صنف له أن يفدي ويسقط عنه قضاء الصوم. ما نقول له وكان أنا الصن النبوي وقال هذا خاص بالمرأة الكبيرة والشيخ. دعنا الآن مع النسخ والمنسوخ إلى حين تحرير المسألة من حيث الأحكام. فدية هذه منسوخة بقول الله فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ووجه كونها ناسخا هو دخول في العموم المطيق وغيره، فمن شهد منكم الشهر، واستثني المريض والمسافر من بعدها، وهذا ليس واحد منهما فنسخ. تابع وحق تقواه، قول الله تبارك وتعالى اتقوا الله حق تقاته، قيل إنها منسوخة بقول الله اتقوا الله ما استطعتم، وهناك من قال لا داعي للنسخ لأن بإمكان أن تحمل على جهتين، اتقوا الله حق تقواه فيما يتعلق بالإيمان، اتقوا الله فيما استطعتم في شرائع الإسلام، لأنه لا أحد يطيح بشرائع الإسلام. في باب المعرفة اتقوا الله حق تقاته ما أمكنك، لكن في باب الشرائع كذا. وقيل اتقوا الله حق تقاته هو نفسه اتقوا الله ما استطعتم، لأن حق التقوى بالنسبة لكل شخص ما يطيقه، فحصلت أنها ممكن أن تحمل على هذا الوجه. نعم تابع جد للأولى، حيد أجيل الواو تنعيد كنش الأولى للأولى للأولى كفر أي الذين كفر، الأولى بمعنى الذين جمع الذي، الأولى الذين جمع الذي، الأولى الذين مطلق، هذه من جموع الذي، الذي يجمع على الذين ويجمع على الأولى بدون واو. الذين كفروا قسما قبلنا وفي الحرام قتال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير، في الآية تحرم القتال في الشهر الحرام، هذه منسوخة بقول الله وقاتل المشركين كافة، وقوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، كيف انتهاك بانتهاك، والحرمات قصص، لأن الحرمات ننتهك حرمتها، لكن إذا انتهكوا حرمتها نتركهم يستغلوننا، قل سيدي إحنا لا عندنا حرام في الشهر الحرام وترك العدو يفعل ما يشاء، لا شو سبب فمن اعتدى عليكم المثلية هنا خاصة بدليل ما بعدها فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله حطي وهو وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا على من لم يقاتلكم، فهم شوية القرآن إن الإنسان حين يكون فيه زيغ كما الذي يتصيد المتشابه سهل أن يضل، ثم عندك شيء آخر المهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمثل بالذين قتلوا والمجتمع مدني، نزل قوله تبارك وتعالى وإن عاقبتم بمثل ما عاقبتم به، وجاء الحديث ونهى صلى الله عليه وسلم عن المتلة فلم يمثل أحد بمن قتل أحمد، تمثيل حرام، والذين جوزوا التمثيل قال هذا جوزوا لعلة أخرى، وأنا لا أراه جائزا. نعم تمثيل وليسوا بقدوة لنا، تبقى بأخلاق المسلم، المسلم حتى في قتال عدوه لا تقتل امرأة ولا طفلا ولا تحرق شجرة ولا شيء، إلا لا تخرب، القتال عندنا إنما هو لدفع الصائل، دفع المعتدي أو لرفع العدوان عن الدعوة إذا كان مسلطا عليها، لإقرار الحرية، حرية المؤمن أن يكون مؤمنا، لأنه قاتلهم حتى لا تكون فتنة. معنى فتنة إكراه على غير الإسلام، تمرد. أما أن يكون هناك تدين آخر فمن الدعوة مدى ستكون؟ ستكون الدعوة بالسيف؟ حتى لا تكون فتنة قال سيدنا عبد الله بن عمر وقد قاتلنا حتى لم تبقى فتنة. فجاء الخوارج في إبانها وإبان الوقوف في وجه الأمراء واغتيال الخلفاء الراشدين وما نشأ من فتنة، فأرادوا هؤلاء الكبار أن يحرفوهم عن أصولهم. قال أنت تعلموني ديني؟ سيدنا عبد الله بن عمر يقول لسائله، قال والله لقد قاتلنا مع النبي حتى لم تبقى فتنة، أي لم يبقى إكراه على المؤمن، فكيف تقول الآن قاتل حتى لا تكون فتنة؟ هذه عين الفتنة. هو يقول هذا في زمن الخمس، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج باكرا، رد بالك ما هيك تنسى. وسيجيء في المفسر من حديث المسند المرفوع إلى رسول الله، حديث صحيح في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي، فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فهم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، قال هم الخوارج. انظر الحديث إذا بغيت تردوا من حيث إسناده ولا شيء، النبي سماهم تحذيرا منهم. تابع شيء قلنا، نعم، الاعتداد بحول. كان المتوفى عنها عدتها حول مع المتعة، معنى تعدد حولا وتمتع بمال الزوج إلى حين تنتهي، ثم تأخذها نصيبها من الميراث. وفي قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم أو وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول إلى نهاية الحول غير إخراج، أي مع السكنة يتمتعن ويسكننا غير إخراج من بيوتهن حتى السكنة تتمتع بها. هذه نسخت بآية الذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. تابع سيدي، حديث الذي الآية التي فيها إدانة حديث النفس الخواطر، قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب، تبدوا ما، فوقع على العزم والنية والخاطر والهاجس وكل صور الشعور إلى أن يصير عزم، مع أنه نحن لا يؤخذ الإنسان إلا بما عزم عليه. وحتى في قضية العزم ما لم يقل أو يتكلم، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدت بها أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم، يعني حتى يترجم ذلك فيه، هذا من لطف الله تبارك وتعالى. وذلك في الآية التي بعدها ربنا لا تؤاخذنا، قل ولا تحمل علينا كما حملتها الذين من قبلنا. نعم، تابع سيدي، والحلف سكن حتى يتزيلون، حلف والحلف، والحلف هو الحبس للزاني. نعم، والحلف هو الحبس للزاني والذي سبق لنا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، هذا الحبس للزاني. تابع، الحلف، الحلف هو ذلك يحبسونهما من بعد الصلاة في حلفان بالله. هذا أيضا أعتقد أنه منسوخ، تنعود النظر هذه المسألة تحت الحلف. آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري شيء، لون من ألوان الحلف حتى من غير المؤمن، كما تسمى بأيمان القسامة، أيمان القسامة، أيمان القسامة، هذه قال ويرد بها على الكافر، فكيف يحلف الكافر؟ كيف تقول بأن هذه فيها نسخة؟ إن شاء الله ننظرها من بعد. تابع، شهادتهم، ترك الأولى كفروا شهادتهم أو ترك شهادة الأولى كفروا. شهادته كان احنا شهدوا ذوي عدل منكم مؤمن، وذوي عدل زيادة في كونهم منا بنعت العدالة، ذوي عدل نعت بالعدالة، وهو لا يتهم في دين. والعدل عند من يتقي الكبائر زد ويجتنب الكبائر زد ويتقي في الغالب الصغائر، هذا لا يتهم فيه. لماذا؟ حتى لا يكون من ظنة لأن يكذبون وأن يكون منكم أي مسلما، لكن لم يكن هذا مشروطا في في فيما يتعلق بالإشهاد في السفر. أو قال تعالى فأو آخران من غيركم، من غيركم ليس مسلما كافر، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت أو فخشيتم أن تفوت الوصية ولم تجدوا شاهدا فخذوا ممن ولو كان كافرا، لكن هذا انتهى أن نسخ بشهادة العدلية. نعم تابع شيء. والصبر والنفر، النفر والنفر ثم فتح لأجل إقامة الوزن. الصبر آية المصابرة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ها فهذه يدخل في أن الواحد يصابر 10، هذه نسخت بقول الآن خفف الله عنكم فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا فالواحد يصابر 2. وهذه المسألة اليوم لا تكيفة، هل يصابر العدد أم يصابر العدة؟ أنت تقام واحد ومعه عدة 20، تحتين فهمت النقطة؟ هذه مسألة لا تكيف الفقه. تابع. والنفر ينفروا خفافا وثقالا، تفسير الصحابي شيبا وشبابا، ضعافا وأصحاء، هذه نسخت بقول الله تبارك وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى، أي حرج في ترك الجهاد، يأمرهم النفر. تابع شيء. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، آية يعني من ظاهرها أنه لا يحل العقد على زان ولا على من زان ولا على زانية، من زان على محصنة ولا من زانية على ومن من محصن على زاني، هذا ظاهر التحريم. لكن هذا قال العلم الشيخ بقول الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام أيم؟ الأيام التي لا زوج لها أو الذي لا زوج له، فيها معاني كثيرة، هذه ليس بنا أنت مفسر مجتهد، يلا نقف. هذه الآية كانت مطرحة معترك تاع كبار، خذ الآن غير ما قيل بنسخه. شوف الزاني لا ينكح إلا زانية إذا حملتها على النفي، فمعنى هذا لا يصح أنت تعقد على زانية، ففي مثلا لا تتعرض لحكم، لا تتعرض لحكم إطلاقا، لا يكون هذا. الرجل يريد أن يعقد فهو يختار من يقترن بها، فلا يأتي بملوثة، يعني لا، الزاني لا ينكح إذا لا ينكح إلا زانية، أما المؤمن فحرم ذلك على المؤمنين شرعا. ومعنى هذا هل الزانية المقيمة على الزنا أم الزانية التي تابت؟ ابن عباس جاءه رجل يقول له زنيت بحياتي ثم تبنى إلى الله فأردت العقد عليه، فقال الناس الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، فقال ابن عباس أنكح يعني أعقد عليها وما كان في من إتمين فعليا، ليس هذا في هذه، وأخذ يرفع صوته. من الناس يفسرون الآيات أمام الحبر تفسيرا آخر، ليس من كان مذهب آخر، لكن لو بقيت مشهورة بالزنا لأنه التوبة تجب ما قبلها وتجب معناها كفارة وزائحة للوصف، فلا يجوز لك لمن كانت زانية تصفها بالزنا بعد توبتها، إجرام هذا قذف. إلا الذين تابوا فلا يجوز أن تنعتهم بالوصف الجاهلي، يحيل لك تقول هذا كان ضال وجاهلي وكذا وفي الفساد وبعد ما استقام تقول الآن أعوذ بالله، أعوذ بالله. وما أكثر الذين يبحثون عن هذه الشيء، والبارح كان كذا وكذا وكذا، أعوذ بالله وغضب الله. قال لك الأخيرة في أمة لا تفرح بعودة العائد ولا تخف لعطرة الحاجر ولا تقيل زلة العالم، أمة خربانة، تعرفوا خربانة باللغة الشرقية، لا أمل فيها، يعني العائدون التائبون ممن كانوا على ضلال وانحراف من مطربات ومغنيات وكتاب وروائيين ومذيعين وشباب عام وكذا، لا يفرحون إذا رجع أمة هذه الناس يتحفظون من تائب اليوم رجع يجي لكل أولاد بارح بنى للشاشة الله جاء تائب وجاء إلى الله لا تفرحوا بتوبة التائب ولا تقيلوا عترة العالم جلت لا لا ترحموا العالم اخطأ اجتهاد اخطأ في موقف تنتظروه لأن من قبل كانت تتخر رصيدا من الحسد هي مريضة به أصلا لأن أهل العلم وأهل التمييز هدوا يمنون في كل زمان ما قرأت كتاب لعالمين من علمائنا إلا وجدت في الصفحة الأولى شكاية من الحسد وأخيرهم سيدنا المكودي الذي قرن الألفية بشرحه له أحد النظم في الصرف هو مسكين لا يزيد عن طلبه لأنه أعطي بيتا متميزا لأنه كان يحفظ كتاب سيبويه فأعطي البيت المتميز وكان مرجعا في النحو فقال كتبت كتابي على قلة المعين وحسد التلميذ والقرين مقدمة تلميذه وقرينه دعك من الذين أشار فأشار البعد لا يقيلون عشرة العالم ولا جلته هذه كلمة الصديق أبو بكر الصديق لما صنعت شانا في مصنع الجارقة هم لا تفرحوا بعوزة العائد ولا تمدوا يدها لرد الشارد تفرح هي ما فعل شيء هذا عائد بإذن الله وتوفيق منه بسبب ما وترد الشارد هي لا تحاول أن تسعف أولئك البعيدين بدعوة بكلمة بسلوك في موقف همس همس في أذن حواء صحيح مسار النساء همسة في أذن حواء أنا يعجبني هذا اللون من الواني دعوة الناس كانوا يصححون مسار بعض أخواتنا فكانوا يخطئون في علاقتهم المنزلية والبيتية والعشرة مع أزواجهم ولكن الأنثى إذا خاطبتها في زوجها زعلت خطبت فكان يأخذ عنوان النصح همسة في أذن حواء تلطفي نعم زيادة هذه عناوين مأخوذة من الوحي شوف القرآن حين يريد أن ينصح والله ربنا جل في علاه يمهد للنصح بكل ما يكون أدعى لقبول المنصوح شوف يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله هذه الآية مقدمة كلها لك لا ترفعوا أصواتكم الذي ممهدات نداء بيا المستدعيات لتمام الإقبال ومناداتهم بأحب وصف وهو وصف عتريمة ما جرده يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن هم بصدد تلبس بما لا يجوز وترك لهم وصف الإيمان وناداهم به في مقام النصح ينادي عليه إيش تعال يا منحرف خطاب قرآن هذا جيدا تعال يا طائشة يا زائغة يا فاجرة يا من هي من أهل النار بالنص القطعي ويترتعد اذهب قل أدرج لي سبيع الشيك هذا أنت تسئل الدعوة أكثر مما تحسن إليه الكسيد بمثل هذا يرد الناس يرد الحمير أما الناس لا يردون بمثل هذا الله رب العالمين صاحب القهر يردهم بالخطاط ما هو لا يرد به الحمير ومعنى الحمير أنهم يقيمون بقدر إرهابك حتى إذا رفعت العصا عادوا إلى فسادهم بأشد مما كانوا عليه ولا اقتناع عندهم بمثل ما تقول تابع سيكمل وما على المصطفى في العقد محتضر أو محتضر أحسن بالضبط معناه ممتنع معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت آية فيه تمنع أن يتزوج لا يحل لك النساء من بعد ولكن جاءت آية رفع ذلك بقوله تعالى إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آت وما ملكت يمينك تطيء خطير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقى عنده مما حضر عليه شيء قول ودفع مهر لمن جاءت من المؤمنات المهاجرات الممتحنات دفع مهر لمن لزوجها من أراد التزوج بها منا فيرد مهرها إلى زوجها الكافر هذا منسوخ قوله تعالى وآتوا فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من الكفار إليكم مثل ما أنفقوا عليهم. هذه نشخت بآية الأنفال والغنائم في كل سبار. هذا يقول الآن قل الأنفال علموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وأربعة خماس لكم وضمنها من كانوا كذلك. فلا يجوز أبدا أن هذا الذين يقولون بالنسخ يقول لا يجوز يعني لا يستحقون أن ترد إليهم مورهم أبدا. والذي جعلها محكمة يقول هذا من سماحة الإسلام في مثل هذه لا تريد هذا الكافر وجاءت إليك وأنت تريدها فلا بد من ماشي طمهرها هي ترد مهرها إلى زوجها. تابع الشيء رسالة فيها سلم وفيها أمان أن هذه ليست بنسخة. تابع الشيء آية النجوى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. هذه نسخت بمعدها قيل هذا من المنسوخ الذي لم يعمل به أحد. يعني شرط النسخ أن يعمل به على الأقل واحد. هذا بسرعة ما نزلت الرحمة بعدها مباشرة أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. تابع شيء قيام الليل كان واجبا على المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الدعوة. يقول تبارك وتعالى قم الليل إلا قل وطائفة من الذين معك. ثم من بعد علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. معناها نسخ إما بفرض الصلوات وإما نسخ إلى الاستحباب بقراءة المتيسر أي بالصلاة بالمتيسر. فكما أطلقت الصلاة على القراءة في قوله ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك أطلقت القراءة على الصلاة في قوله تعالى وقرآن الفجر أي صلاته وأطلق هنا فقرأوا ما تيسر منه أي صلوا بالمتيسر. فحصل أن فيه نقل من فرض إلى ندب. نعم تابع شيء زاد بعضهم على 20 آية لاستأذنكم الذين ملكت إيمانكم الرقيق الذين لم يبلغوا الحلم منكم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم وإن ميزوا يعني يمكن أن يطلع على العورة ولكن لم يبلغ الحلم. فهذه آية الاستئذان في المواطن ثلاث عورات لكم. نعم قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. يقول بعض العلم إنها منسوخة بآية التي فيها قل آية عدم الاستئذان. قل حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى تستأنسوا. قالوا أنها دخل في رفع الجناح في الدخول ولكن الراجح في هذه أنها لا تزال على على على غير منسوخة بمعنى محكومة المعنى. نعم تابع شيء لمن حضر وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من يسمى بالردخ ردخ للحاضر من القسمة. قال منسوخ بآية المواريث. وقال لا والمراد بأولي القربى الذين لا ميراث لهم والذين يسمون في علم الموارث بذوي الأرحام. ذوي الأرحام من جهة الأم خالة وابنها وبناتها والذين لا يرثون من هذه الجهة. فهذا لو حضروا يردخ لهم وبالطبع بإذن من الورثة معناه يعطاهم بعضا منها على سبيل التخفيف عليهم وكذا وإشراكهم في العصا. وهذا يعني بدو وجوه حسن فضل من القول بالنسخ كما اللهم إلا نحمل أولي القربى على أن الورثة فيكون قضية آية الموارث فارضة نفسها في الباب. تابع شيء إذن معرفة المنسوخ تنحل إن شاء الله إذا علم أن المدعى في النسخ المحرر منه لا يتجاوز هذه الحدة التي قلنا 20 أو بضع عشرة. وإذا زدت التحرير نقصت إلى حدود 13 آية هذه يجي. فإذا يبقى معظم القرآن محكم مستمر الدلالة فلا إذا احتاقنا بآيات الأحكام لأن محل النسخ هو آيات الأحكام آيات الأمر والنهي والخبر الذي يراد به الأمر والنهي. أما الآيات اللي هي خبرية في معناها ولو كانت أمرية في صياغها كقول اعملوا ما شئتم أمر يراد به الإخبار عن أو التهديد فهذه لا يجوز أن يتعلق بها النسخ. لا لما؟ لأن النسخ ادعاء نسخها ادعاء جويز للخلف في خبر الله وعدم الصدق. فلا يمكن يجي أحد يقول لك سيدي آية إخبار، قل آية يجيب شيء آية فيها الخبر الله أخبر بها قال خالدين فيها أبدا، يقول لك هذه منسوخة بقول الله إلا ما شاء ربك. قل لي النسخ لا يدخل الخبر، وإنما هذا عندنا من المتشابه. وعندنا يجب الله آية الآن وضحت آيات بالعشرات خالدين فيها أبدا، وهو يتعلق بواحدة فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، معلقة بالمشيئة. قل يا سيدي هذه ليست منسوخة بهذه ولا مخصصة، وإنما المراد بها كما قال أهل العلم هذا تعليم ناكفة الأدب في مسائلها مع الله جل في علا. الله يستثني فيما يعلم، لنستثني نحن فيما لا نعلم على الأقل تأدبا. فالله يعلمك أن تستثني فيما لا تعلم، قل إن شاء الله وإلا أن يشاء الله، نحن فينا القطعية. ثم أيضا للإشعار عقديا بأن هذا الأبد في النار أو في الجنة هل يجب على الله بالذات؟ وإنما شيء كتبه على نفسه من باب رحمته، كتب ربكم على نفسه الرحمة. لا تخاطب الله تقول هذا شيء يجب عليك، إذا تأليت على الله أسقط اعتبارك. ما لفلان يتألى على الله يقول فلان لا يدخل الله الجنة قال أنت في النار، قال عبد يتألى عليه يقسم على الله يقول لي هذا خصك تدخله أنت اللي أنا وده. سفاهة تطاول أحيانا من المتعبد، وهذا يدل على عدم التزكية. ما تصفاش، لأن من لا تكسبه الطاعة والعبادة أدبا وقربا وحبا هذا لا يستفيد من عبادته، لأن العبادة عندنا في الإسلام معللة بالحكم. أقم الصلاة للذكر، أقم الصلاة الصلاة تنهى، كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقون، اكتسب التقوى خوفا ورجاء وحبا وإيمانا وارتقاء للصوم، تجوع للجوع. هذه ما عندنا فلسفة فاضية، هذه نجوع للتعبد غلط. الله مستغنين عن تعبدك لجوف، لكن الله يضع هذه الحكمة بين يديك لتقصدها بالعبادة، أنت المستفيد من العبادة لا الله. ما يسوي الله بإمساكك، ماذا يسوي الله، أنت المستفيد. والحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. سوق الذكر، إقامة سوق الذكر، العج والتش، تحويل الإيمان بالغيب إلى عالم مسموع. لبيك اللهم لبيك لا إله إلا الله، يا لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، جئتك وأنا أطوف مطاف أنبيائك وساحت طلبتني وأتحرك حيث كان أولياؤك يتحركون وأخف متى ما دعوتني لهم منا وغدا عرفات وبعدها نزول بمنا وأنا في متنقلات في معسكرات إيمانية. ماشي هذا لا يقول هذا صافي، وهذا التجرد من المخيط. يريد الله عريك؟ ايش تفهم عن الله؟ يريد الله ان يعريك بلباس الكفن، يحسسك باخوتك ويرفع الموانع بينك وبين اخيك التي قد ينسجها الوهم المسمى هيئه. خلف ورق نزول في محل واحد، شعيره جمعيه فيها صراخ في الوقت اللي فينا الذكر خص تخفيه. تما لا، افضل الحج العج والتج. افضح عبوديتك لله ببكائك بصراخ وانت مشترك مع غيرك. الانسان ما يخاف الرياء في المنفرد، تصنعها وحدك، اما اذا كنت مع المشترك ان شاء الله حرج عليك. كل الناس يفعلون هذا، كل الناس يدعون في عرفات، كل الناس يبكون، كل الناس يسجدون، كل الناس يطوفون. إذن لا يمكن أن تتميز بشيء أنت مع إخوانك، فلا يدخل وسواس عليك من الشيطان مداخل خفية، ومن فقه التزكية حفظ مداخله تتخرق. ماذا قلنا شيء؟ من أين خرجنا لهذا؟ قل من أين خرجنا أولا؟ ضبط لي الباب. حكمة التعبد من أين خرجنا؟ لا لا لا لا لا في قيل القياس لا علة الفعل بمعنى الباعث. الله تبارك وتعالى لا تعلل أفعاله في العقيدة بمعنى بالمصلحة التي ترجع إليه. فعل الله منزع عن الغرض ومنزع عن العلة، وإنما هذه فيها إبانة للحكمة منها لتنتبه إليها وجعلها ميزان الاعتبار بين يديك. لما قال العلم ليس لأحدكم عن نفسه إلا هذا القرآن، بعد شوف إيش يقول لك. إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير وليصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. شيء التعليلات كلها. إذن أنا بالنسبة لله نعللها بعلة واحدة، هو إرادته ورحمتنا، لأن الله قال في الشريعة كلها بعلة واحدة إنا كنا مرسلين رحمة، هذه كافية. فهي العلة رجع إلى كمال الله ورحمانيته، فهمت؟ فانتهى مشكلة لا تعلل الأحكام فاضية. هذه بيان للحكم اللي هي ثمرات الحكم والتي يراد إظهارها، نعم، فيما لم يذكر الشرع حكمته استنبطها العلم. هذا فيه نظر تسلم به ولا تسلم مسألة أخرى، مع أن أهل العلم طردوا ذلك فقالوا ولا يوجد ولا في التعبدات إلا ولا ثمر، هذا يوجد استقرار. وإذا قرأت حجة الله البالغة للدهلوي تجد العجب العجاب، أما إذا قرأت مقدمة سيدنا الشاطبي في الموافقات تقف على أنه يريد أن يعلل حتى الكرامة والمعجزة، وهذا شيء خليه من بعد إن شاء الله. تابع سيدي. نعم، إذن انتهينا في مبحث العلوم المتعلقة بالنص في علاقته بالحكم، من أين يؤخذ النص، من أين يؤخذ الحكم الشرعي؟ يؤخذ من آيات الأحكام. إذن فكنا هنا نشتغل بالآيات التي تفسر وهي من آيات الأحكام تحديدا، كالذين كتبوا في آيات الأحكام وفسرونا، يسمى بتفسير آيات الأحكام، تفسير ابن عربي تتبع، تفسير القرطبي، تفسير الذين اقتصروا على تفسير الآيات. العلوم التي تخدم هنا تقتضي بيان حال النص، نص ناسخ ومنسوخ، محكم متشابه، مجمل أم مبين، مطلق أم مقيد، كلها تبينات حتى تقف على الجهة التي يؤخذ من الحكم، كما في المنطوق المفهوم، منطوق أو مفهوم، بمعنى أنه هل يؤخذ الحكم من منطوقه أو من مفهومه، الجهة تحت أخذ الحكم، هل الدلالة على الحكم هنا واضحة كما في المحكم أم خفية كما في المجمل، أم مشكلة كما في المتشابه. تصنيف النصوص باعتبار وضوح الدلالة واستمرار الحكم وعدمه كما في النسخ والمنسوخ، وبيان جهة أخذ الحكم كما في الناطق في المنطوق والمفهوم. ثم ترك مبحثين يتعلقان بعلمين شريفين يتصلان بهذا المبحث ولكن اتصالا غير مباشر، وهو بحث المقدم والمؤخر وبحث ما يوهم الاختلاف والتناقض. وهذا كلها رجع للدلالة، لأن إيهام الاختلاف باعتبار الدلالة والمعنى، هذا النص مختلف، قد يقول بعضنا يدعي متناقض فكيف ندفعه هذا الاختلاف. وقلنا أيضا هذا من قبيل المقدم والمؤخر، أي أنه مشكل ما لم يخرج على التقديم والتأخير. وبما أن هذا بحث بسيط جدا في الدلالة فنذكره إن شاء الله ونجعله خاتمة. إذن معرفة النص في وضوح دلالته واستمرار حكمه وجهة أخذ الحكم منه، وكون جهات الإلباس قد ترجع للتقديم والتأخير كما في قول الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قال لعلمي هذا النص من قبيلي على تقدير التقديم، الحمد لله أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، هذا النص. ومثلوا بآيات أخرى فيها التقديم والتأخير، منها قول الله تبارك وتعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، تقدير. ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب لزاما، فهذه لا بد من تقديمها حتى يتضح. فتقول أنا هي من المشكلة حتى تخرج على أسلوب التقديم والتأخير. ومنها في سورة البقرة أن القرآن بدأ بسرد الحديث عن البقرة، قال تعالى قل من أين بدأت قصة البقرة، وإذ قال موسى لقومه الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وفي نهايتها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فالله مخرج ما كنتم تكتبون، هذه هي بدأ القصة. فقالوا هذا على تقديم، على نية التقديم، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم تدافعتم فيها، فسألتم موسى أن يسأل الله أن يدلكم على قاتلها فقال لكم إن الله يأمركم شيء. ومن غير هذا سيقول الباحث وما المعنى من وراء ذلك، هذا بحث قام ببعض البيانيين ووقف على وجوه من الإعجاز الغريبة، كيف هذا التقديم هذا الذي يبدو أحيانا على خلاف النظم النحوي، النظم الأساسي لجمل النحو، جملة النحو تقتضي أنه أن لا يؤخر هذا ومحله التقديم، واضح زينا؟ لا أبدا، هذاك انتبهنا يسمى عندهم بأسرار التقديم، هذا مبحث بلاغي، وإن أدرجه في مقدمة المؤخر ليس في المقدمة المؤخر، قد يدخل في المقدمة المؤخر قلب العطف وقلب الإسناد أحيانا، كقول الله ثم دنا فتدلى، هو تقريبا ثم تدلى فدنا، لأن التدلي علة له، علة في الدنو، تدلى فدنا، تدلى فدنا، فقد يدخل هذا فيما يقدر بالتقديم والتأخير لفك إشكاله، واضح زينا؟ ثم عندهم ما يتعرضون فيه لفن التقديم في باب البلاغة هو أدرجه وأخذ من كتاب لابن الصائغ اسمه المقدمة في الوجوه المقدمة أو في الأسرار المقدمة، في أسرار أو في الوجوه المقدمة، ذكر فيها حوالي 10 وجوه لتقديم ما حقه التأخير، وهذه كلها وجوه بيانية. مثلا لماذا قدم عزيز على حكيم؟ هذا من باب تقديم السبب، لأن العزة، شوف العزة علة في الحكم، لسان حين يعز ويقوى يكون حاكما، خصوصا إذا فسرنا الحكيم بمعنى الحاكم، عزيز حكيم عز فحكم، فيكون هذا من باب تقديم السبب. إذن عندهم أسرار في الأسباب، وأنا أخرتها إن شاء الله إلى مبحث البيان في أسرار التقديم، وإذا شيء تمر فيها ففيها أن يتم من بدأ بعلة التبرك في بسم الله، وقال ركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، وأصلها مجراها بسم الله، لأن الفعل عندنا يتقدم على متعلقه، لكن قدم اسم الله تبركا، قل لي بسم الله كتبت، هو الحق كتبت بسم الله، لكن لو قلت بسم الله لما قدمت، قال تبركم باسم الجلالة العظم، لأنه هو الأول والآخر، التقديم حتى في الابتداء تبركا باسم الجلالة، نعم. وإشارة إلى أن مقامه هو التقدم، نعم. تابع شيء ومعاني التقديم أشياء كثيرة ذكر عشر إدارتان سردها أنا، لكن لم يبقى في الوقت متسع، أعتقد كم هذه الساعة؟ كم الساعة؟ 10 إلى 10 باقي شوي قليل، قل لنا هذه الوجوه العشرة، قلها، هذه وجوه عشرة من أسرار التقديم، ولكن لا تدخلوا فيما يرفع إشكاله على نية التقديم والتأخير الذي فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذه الكثرة تقديم الأكثر، فمنكم لم يقل ومنكم مؤمن، لأنه ما وجدنا لأكثرهم عدوا وجدنا أكثرهم لفاسق، فقدم اعتبار للكثرة. تابع قل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا ترقي، لأن السنة سابقة للنوم، فهذه فيه بدء تقديم السنة لماذا؟ لأنها يتتقدم، فهذه رتبتها من جهة وللترقي لما هو أعمق، لأنه قد يأخذ الإنسان السنة ولا يأخذه النوم، وقد يأخذه النوم بغير السنة، فالله منفي عنه ما يضاد قيوميته وحياته من أنوان السنة وألوان النوم جل في علاه. تابع قل ومنها رعاية الفواصل أحيانا قد كما تقول في موسى قل خيفة موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، والأصل فأوجس موسى في نفسه خيفة، لكن أخر هنا وقدم ليش الفاصلة، الفاصلة ألفية، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لاحظت ولا لا؟ فتقدمونا ثم قل إفادة الحصر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أو العكس. نعم تابع. تقديم الرحمة على العذاب، على العذاب لكونها أسبق، لكونها أسبق كما في قوله تبارك وتعالى إن ربك زيد قل ربي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي تقديمها للسبق. وقد يتأخر هذا وينعكس، ليش؟ لمناسبة المقام في التوعد إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم كما في آية الأعراف في ختم الأعراف. الزانية والزاني والسارق، هذا التقديم لكونه في أحدهما أظهر وأغلب في باب الزنا، قدم الزانية لأنها هي الأصل في باب هي السبع. نعم وكذلك وفي باب السرقة العدوانية في الرجل أشد، السارق والسارقة، فقدم السارق على السارقة للعلة هذه وقدم الزانية على الزاني، فالتقديم هذا فيه أسرار بلاغية وليس من نوع ما سمي بالمقدم والمؤخر للإخراج من الخروج من الإشكال لما تكون الآيات. تابع زي إذن هذه وجوه عزراء ضمنها كتبه صاحب المقدمان لابن الصائغ رحمه الله تبارك وتعالى. عندي رجعة قصيرة إلى بحيث بحث صغير تقدم لكم، هو ما يستعين به المفسر من قواعد الإعراب. لما تكلمنا إذا تكلمنا على علوم الإعراب عقد الإمام السيوطي رحمه الله فصلا في قواعد مهمة يحتاج المفسر إليها، وأورد فيها في الأصل زها 20 قاعدة، بدأها بقاعدة الضمير وأنهى بقاعدة العطف، وفي المختصر جملة لا بأس منها فيها نذكر بها. أولها قاعدة في الضمير أو قواعد في الضمير، وذكرني بها. الأولى أن الضمائر مبنية على الاختصار، هذا الأصل في وضعه، ولذلك ضمائر المتصلة أكثر اختصارا من المنفصلة، فأنت فقمت وقمت ولي وعندي وكرمته لا في أكرمته، ليس مثل إياك وإياه وأنت وهو ونحو ذلك، فهي قائمة بحيث تصل إلى حرف واحد، حرف واحد كالتاء المتكلم وياء المتكلم وياء المخاطبة، تصل إلى حرف وليس وراء الحرف اختصار، ليس وراء اختصار إلى حد الحرف اختصار، حرف ضمير. إذن وضع الضمائر في الأصل على الاختصار ينبني على هذه من قواعد، أن المتصل مقدم على المنفصل حتى في نفس الوقت، وهو القاعدة يقول فيها ابن مالك رحمه الله وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتان يجيء المتصل، إذا أمكنك المتصل فلا تجيء، تقول أكرمته لا تقول أكرمت إياه، وأنت ممكن تقول أكرمته لا تقول أكرمت إياه، هذا من كل ما سألتموه سألتم إياه سألتموه إلا في مسائل معينة كما إذا كانت بعد الاستثناء أو في المفتتح إياك نعبد لفائدة الاختصاص، إلا إياه نعبد إلا إياه لفائدة الحصر المعروفة. إذن هذا هو اللي جعلتنا نختار الضمائر على غيره. ومن عجيب أمر الضمائر في آيتين نبه عليه متى، آية تكرر فيها الضمير المتصل 25 مرة، وآية ناب فيها الضمير عن 25 اسما ظاهرا. شوف آية تكرر فيها الضمير 25 مرة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأباء بعولتهن أو أبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن أو التابعين غير أولي البيت من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. 25 ضمير رشيتهم التحقيق رجع لها في المصحف وضع سطر تحت الضمائر. أنتم تحققون في الأرقام، أنا أجهز، أنا وعيت ذاكرتكم، لا تنفلتوا، شوف لن تنفلتوا. إن شوف أما الأخرى فيقول الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم. شكلها طوت. أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين. تضحك، هذا ذكاء اللغة قبل أن تعرف لها كان ستقف أنت وتدور على حمارك 10 مرات لتستخرج هذه الجملة، فهمت؟ قبل أن تعرف الضمير لاحظنا، لأنه دائما الإنسان حين لا يدري صناعة الأوائل يخصص قيمتها ولا المكتشفات. بعد ذلك قلت لي خليك جو واحد قال المقل معري وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطع الأوائل. فقال له زد حرفا، إن الناس قد وضعوا للمعجم 29 حرفا، فهل لما اتيان بواحدة تكمل 30؟ فمن لم ينم 3 رابعها مات الفتى، مات قتله هذا، لأنه تحداه بشيء يسير. تعرف هذه العلوم كم هي؟ تابعش هذه واحدة. ثم من أبحاث الضمير وقواعده في الإعراب أنه يعود على أقرب مذكور، هذه القاعدة، ما لم يصرفه داع يعرف من سياق، يرد الضمير إلى أقرب مذكور سواء كان ملفوظا أو ملحوظا أو معروفا من السياق أو متضمنا في فعل سبق. مثل الأمثلة، شوف، ونادى نوح ابنه، الضمير يعود على مذكور معين، اعدلوا هو أقرب، أي العدل، العدل. وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي المقسوم، ولا ذكر له، ذكرت القسمة أي المقسوم. حتى توارت بالحجاب لم يرد لها ذكر قبل. ولأبويه ما ذكر الميت في آية الموارد، ولأبويه أي الميت بدليل السياق الحديث عن الموارد وعن الوصية وعن نعوج. اللهم إلا أن يكون شيئا يصرف عن ذلك. مثلا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، سيئ بهم وضاق بهم، سيئ بهم، قال الضمير يعود على اللوط، على قومه من أهل اللوط، وضاق بهم أي بضيوفه، هو مكرم لضيفه ولكن ضاق بهم، نزلاء عليه وهم يتعرضون من التحرش. سيئ بقومه وضاق بمن، فدنا هذا إلى تفكيك المعاد، هو عندهم مما يسيء إلى النظم ويتحاشى ما أمكن ما لم يحتمه المعنى، كقوله تبارك وتعالى لأم موسى فقدي فيه في التابوت فقدي فيه في اليم، هذا قدي فيه الأولى موسى والثاني التابوت. ولو رجعناه إلى موسى على اتحاد النظم، قد يفي موسى في التابوت ثم خرجه من التابوت وقد يفي في اليوم، ما يجي على ادعاء توحيد النظم، توحيد المعاد، لأن هذه الشيء قد يدافع عليها أهل النظم. وقوله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، لو قلنا بتوحيد المعاد نرد الهات كلها إلى الله، وعليه في التعزير هنا التوقير والإجلال، ولا مانع، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا توقرون ربكم، فيكون التأجير مستفاد. ولكن لماذا لا نفكك الضمائر لأنها جمعت في يكون من باب رد كل شيء إلى لتؤمن بالله ورسوله زيد وتعزروه أي النبي صلى الله عليه وسلم وتوقروه أي النبي صلى الله عليه وسلم وتسبحوه أي الله. والمعاد هنا يتعين بدلالات السياق، سلق التسبيح من خصوصية الله، والنصرة وإن كانت مشتركة نصر الله ورسوله فإن هنا ممكن أن ترجع إليهما، ممكن ترجع لحاجهما. نعم سيدي. عينا ولكن بقوله تعالى يوفون بالنذر يدل على أن المعرض واحد. نعم جائز جائز يفجرونها، لا سميت فجر إلا علمت بأن التفجير لا يدل فقط على الحفر، فجر الشيء أيضا أجراه. يشرب بها عباد الله يفجرونها بشرابه بقدر ما تأخذ منها تنبعد. فهذا الملوان المداد المستمر ممكن أن يحمل على أنه المعهد واحد، يعني احنا لا نتكلف هذا اللون من لون الفصل حتى لا يستقيم لنا النظم بالعوده الى معاد واحد. فلو حملت مثلا يشربوا بنا يفجرونها هم في حال شربهم، لان عندنا جمله فعليه جاءت يشربوا بها بعد المعرفه فتفسر حالا، اي يشربوا بها حاله كونهم مفجريها، والحال في الاصل فيها المصاحبه الا اذا منا مانع فتقدر تكون حالا مقدره فيجيء منفصل عن صاحبها. يشرب بها أي يروى بها، ولذلك عديت بالباء دون يشرب منها، وهذا من خصوصية النظم تسمى هذا من باب التضمين. يشرب أي يروى بها، فليس شربا لا يروي واحد يحصل به الري. يفجرونها مفجريها بمعنى بقادح عين خاصة، بقدر ما تشرب بقدر ما تفور بقدر ما تخلف. وتعلمون أن الشاربين منها من خلق الله ممن نجا، والله تعالى ولكي لكم عليا ملؤها جنة ممتلئة، كما قالت في الحديث القدسي ولكي ليكم عليا ملؤها. ومع ذلك هذه العيون تفجر وتفجر، بمعنى عندما يقولوا احنا قل الآية اللي فيها تفجير وتسجير وإذا البحار فجرت، إذا البحار فجرت قال العلم فاضت، معناه زاد منسوبها فأغرقت الوجود، وهذا فيه ما الآن ما يهدد الناس بالاحتباس الحراري وارتفاع منسوب البحر صلى الله عليه فيها. وقيل فجرت اشتعلت نارا على أصل التفجير، كلهم واردين، فقولها فجرت بمعنى فاضت وارد في اللغة وفي لغة القرآن. فتقول يفجرونها كأنهم بها يفيضونها، كأنها تعلو، هذه لون جمالي لعين تشرب منها فترحب بك وتخلف. لا معنى لا تتصور لهذا المدد من الماء ولا مما تشرب منه نقصانا أبدا، لأنك في نعيم أبدي مقيم. هذه كله عنوانه النعيم الأبقى الأنقى الأرقى، الأبقى دواما في مدته والأرقى في لذته. هذا نعيم الجنة يختصر في هذه، وكما خذني من القرآن. وللآخرة تزيد خير وأبقى، خير في لذتها من لذات غيرها، وأبقى في مدتها من مدد الدنيا أو من مدد التي يمكن أن يتخيلها متخيل. فنعيم الجنة أبقى وأرقى. هذه ثانية في قواعد الضمير، هو عود الضمير إلى الأقرب وعود الضمائر المتعددة إلى مرجع واحد، ما يسمى بتوافق المرجع ما أمكن. فالحمل على تشتيت الضمائر وتوزيعها إلا إذا دعا داعي، كن خبلا أردت لك قلت إذا أمكن فلا نقول يفجرها الملائكة ومن يذكر، فنردها إلى لم يسبق وهو مقدر، فنحتاج إلى تكلفات. فالأصل فيها هو أن نردها إلى معهد واحد. إذن في الضمائر إذا تعددت وأمكن إرجاعها إلى معاهز واحد لتتسق تسق المرجع ويتلافى تشتيت الضمائر، هذا هو الأنسب في قاعدة الضمير. واضح؟ هذه تنفع المفسرة قواعد التابع ثم نعم مراعاة اللفظ. ومنهم من يستمع إليك حتى ومنهم من يستمع ومنهم زيد ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا. لو أجرينا على اللفظ الثاني لقال، إذن أجريت على اللفظ أولا ثم أجريت على المعنى، لأن من إذا عدت على لفظها كانت مفردة وعدت على معناها كان جمع. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم، لو جعلنا كلها على اللفظ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلبه، فهمت نقطة؟ فالإرجاء إذن سنة الضمير هنا إذا كان الأول فيه أن يعود على اللفظ والثاني أن يعود على المعنى جمعا بين الاعتبارين، اعتبار اللفظ مرة واعتبار المعنى مرة، هذا فيه عدل القرآن حتى في نسق الخطأ. جاهزتي تابع نعم. مثلا في قول الله مثلت ما بمثال كان حقا يسقطها، كان مثلا يمثل مثلا والنخلة ها نخلة فيها نعيس بي على أنه مفرد ومرة على أنه جنس مؤنث، فقيل كأنه أعجاز نخل خاوية، أخرى نخل منقعر، ما قالش منقعرة، نخل اسم جنس، فمرة يعتبره مفرد مذكر ومرة يعتبره اسم جنس بمثابة جمع التأنيث فيؤنثه. فإذن هذا لا تنافي، معروف هذا في الاستعمال القرآني باسم الجنس، لأن نخل بمعنى النخيل وهذا هو معنى، قالوا اسم الجنس أو اسم المصدر، اسم الجنس بمعنى الجمع واسم المصدر بمعنى المصدر، إلا أنه لا ليس فيه حروف فعلية كما يقول. نعم سيدي تابع. تعريف والتنكير، وهذه قاعدة فيها طول ولكن مختصرها أن النكرة إذا أعيدت النكرة إذا أعيدت فهي غير غالبا، الثانية غير الأولى، والمعرفة إذا أعيدت فهي عين الأولى غالبا، والنكرة إذا أعيدت معرفة وألفها للعازي فهي عين الأولى تحديدا بدون أغلبية، وإذا تقدمت المعرفة وتأخرت النكرة والوجه الرابع من تقاليب في مثل مجيء النكرة والمعرفة هذه يتوقف فيها على القرائن، فمرة يحمل على أنها عين ومرة يحمل على أنها خير، والأمثلة واضحة على ذلك كثيرة، من أمثلتها صورة الشرح أو الانشراح، إن فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فكررت المعرفة اللي هي العسر فكانت هي الأولى، وكرر العسر نكرة فكان غير الأولى، فلذلك ورد في الأثر لن يغلب عسر يسرين، معناه المذكور في الآية عسران ويسران، مذكور عسران ويسران، لكن لما عددت الأولى معرفة كانت هي الأولى، بينما نكرت الثانية كانت غير الأولى، ولكن ليس دائما بل أغلبي وإلا فقد ينتقد بأدلة كثيرة. نكملوا بعد هذا، إذن فهمتم معنى هذه القاعدة؟ هذه مستثنيات عليها كثيرة، فلذلك قال العلمي صحيح أنها أغلبية، فمثلا مما ينقض مسألة في باب التنكير قال الله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا أعيد نكرة، والنكرة عندهم إذا أعيدت غير الأولى، وحاشا لله، فوالله أي المألوه في السماء المألوه في الأرض، فنصفه هو المألوه، فهمت نقطة؟ إذن هذه تنتقد عندهم بأشياء، ومن نقد العكس قول الله تبارك وتعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن الناس من كل مثل، ثم قال من بعدها قرآنا عربيا، فعرفه أولا ثم نكره ثانيا وهو هو، فلا تدل على أنها غير لا في مقام التعريف سبق التعريف، وتحتاج إلى تحرير دقيق، وممن علمت وحررها تحرير تاما بهاء الدين السبكي في كتاب الله نفيس اسمه عروس الأفراح، عروس الأفراح، هذا شرح فيه تلخيص للإمام القزويني رحمه الله، تلخيص في البلاغ في علوم البلاغ 3 اللي هو مقتطف من من المفتاح للسكاكي في هذاك تلخيص العلوم الثلاثة اسمها تلخيص الإمام القزويني، ثم شرحت شروحا طويلة شرحت في تزاني في مطول وفي مختصر، ثم شرحها هذا بهاء الدين ابن السوكي وليس تاج الدين بهاء الدين السوكي في عروس الأفراح، هو كتاب قيم بالنسبة لطلبة البلاغة. نعم تتابع قاعدة في الإفراد والجمع، تابع هذه في مقابلة في ذكر المفرد أو في مقابلة الإفراد بالإفراد والجمع بالجمع. قل أمثلة. هذه واحدة. كثير ما تجد القرآن يقول السماوات ويفرد الأرض، قد يفرد الأرض والسماء هذا واضح فيقابل فوق بتحت، وقد يجمع السماوات ويفرد الأرض. قال العلمي لماذا اختلوا المجمع الأرض؟ قال لأن الجمع فيه ثقل أرضون فلا يتناسبون، خفة في باب القرآن أرض أرضون، والمفرد هنا أخف من الجمع، فحين أراد القرآن أن يذكرها بالنص لعلة خاصة قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ولم يقل وأرضينا سبعا ومن الأرض مثلهن. وحار أهل العلم في هذه المثلية هل هي في الذات أم في الصفة، ولهم بحوث كثيرة في هذا الباب. نقول إنها من غيب الأرض ولله غيب السماوات وغيب الأرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتحنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بما ابقيتنا، واجعل الوارث منا وجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ويرحمنا. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.